لأطيب من فيها إذا جئت طارقا من الليل واحضلت عليك المضاجع فحسبك من مأي ثلاثة أشهر ومن حزن أن زاد شوقك ورابع سعى بينهم واش بأفلاك برمة لتفجع بالأذعان من هو جازع بكت من حديث بثه وأشاعه ورصفه واش من القوم راصع بكت عين من أبكاك لا يعرف البكاء ولا تتخالجك الأمور النوازع فلا يسمع عن سري وسرك ثالث ألا كل سر جاوز اثنين شائع. نتوقف هنا قليلا لناتي على بعض المفردات التي وردت في هذا الجزء من القصيدة. فالحجة الحجة السنة والشحط البعد والنوى البعد أيضا يسترجع الحي أن يرجعهم ويردهم والخذول من الظباء والبقر التي تخذل صواحباتها وتتخلف عن القطيع وتنفرد مع ولدها ويقال هو مقلوب لأنه هي المتروكة ضلع كمنع يعني غمز في مشيه والبث أشد الحزن وتشب توقد والقرى القرى الظهر الظهر القرى الظهر طويل القرى من رأس ذروة فارع والقرى كنا الظهر والذروة اسم جبل والفارع العالي واصطلوا النار يريد جد في السير لنصطلي النار إنها قريب يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع أو تأويله في مكان قريب. وقوله هنا فيا لك من حاد حبوت مقيدا وأنحى على عرنين أنفك جادع أنحى هنا في الأصول وألحى وهو تحريف يقول الصحيح أنه أنحى والمعنى فقالوا عجبا لك إنك تسير سيرا بطيئا كحب الصبي مقيدا وقد جدع عرنين أنفك أي ليس لديك العدة الكافية للحاق بها فكيف تدركها أو لعله يدعو علي فأمد القافلة بالأسر وجدع الأنف لأنه لم يلبي طلبته. وقوله خبت يعني أسرعت وقد أخبها صاحبها ضعن سارة وأضعنه إضعانا أي سيرة ومن أنت فاجئ أي أصحابك والمعنى فأرادت أن تخب جمالها غيظا لك فيحملك ذلك على أن تشق على أصحابك وتجدهم في السير ويصح أن يكون بالأضعان بفتح الهمزة جمع ضعينة وهي المرأة ما دامت في الهودج أي لتفجع أصحابك بهذه الضعائن المرتحلة وفيهن محبوبته نعم فتكدهم في السير لإدراكها. النطفة هي الماء الصافي قل أو كثر والجمع نطاف والطود أي الجبل وضرية بئر وفي الأصول صرية وهو تصحيف والوقائع جمع وقيعة وهي النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء. قوله أطاف به أي ألم وقارب وحران وساد عطشان طالعه اطلع عليه أي أشرف والطارق الآتي ليلا وأخبلت أي نديت والبرمة البرمة البرمة عرض من أعراض المدينة قرب بلاكث بين خيبر ووادي القرى وهي عيون ونخل لقريش وأفلاك جمع فلق كسيب وهو المطمئن من الأرض بين ربوتين وقد ورد جمعه في كتب اللغة على فلقان بضم الفاء وبث الخبر نشره ورصف الشيء ضم بعضه إلى بعض ونظمه وقد ضعف الفعل هنا رصف ورصعه بالرمح رصعه أي طعنه طعنا شديدا غيب السنان كله فيه ورصع الشيء عقده عقدا مثلثا متداخلا كمعقد التميمة ونحوها. وقوله الربع يعني المنزل والمذاع المذاع كشداد المذاع كشداد من لا وفاء له ولا يحفظ أحدا بالغيب ومن لا يكتم السر. نكمل القصيدة. قال بكت عين من أبكاك لا يعرف البكاء ولا تتخالجك الأمور النوازع فكيف لا يسمع عن سري وسرك ثالثا ألا كل سر جاوز اثنين شائع وكيف يشيع السر مني ودونه حجاب ومن دون الحجاب الأضالع وحب لهذا الربع يمضي أمامه قليل الكلى منه جليل ورادع لهوت به حتى إذا خفت أهله وبين منه للحبيب المخادع نزعت فما سري لأول سائل وذو السر ما لم يحفظ السر مادعه. وقد يحمد الله العزاء من الفتى، وقد يجمع أمر الشتيت الجوامع، ألا قد يسلى ذو الهوى عن حبيبه فيسلى، وقد ترد المطي المطامع، وما راعني إلا المنادي ألضعن، وإلا الرواغي غدوة والقعاقع، فجئت كأني مستضيف وسائل لأخبرها كل الذي أنا صانع. فقالت تزحزح ما بنا كبر حاجة، إليك ولا منا لفقرك راقع. فما زلت تحت الستر حتى كأنني من الحر ذو طمرين في البحر كارع. فهزت إلي الرأس مني تعجبا، وعضد مما قد فعلت الأصابع، فأيهما ما أتبعنا فإنني حزين على إثر الذي أنا وادع. رغت الناقة رغى رغاء، سوتت فهي راغية، والجمع الرواغي، والقعاقع تتابع أصوات الرعد في شدة جمع قعقعة، والمراد هنا أصوات تقويض الأخدية وما إلى ذلك تأهبا للرحيل. وقد قالوا قعقعت عمدهم وتقعقعت، أي ارتحلوا، ورجل قعاقع أي كثير الصوت. والماذع، الماذع اللي هو من لا وفاء له كما كنا، ولا يحفظ أحدا بالغيب. والطمر الثوب الخلق، كرع في الماء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء، وكل خائض ماء كارع شرب أو لم يشرب. والبيت الذي يقول فيه فأيهما ما أتبعن فإنني حزين على إثر الذي أنا وادع، يستشهد بهذا البيت على استعمال وادع بمعنى تارك، يعني اسم فاعل من ودع بمعنى ترك. ولا يقولون ودعتك ولا وذرتك، استغنوا عنهما بتركتك والمصدر فيهما تركا، ولا يقال ودعا ولا وذرا، وحكاهما بعضهم ولا وادع. وقد جاء في بيت أنشده الفارسي في البصريات فأيهما ما أتبعن فإنني حزين على ترك الذي أنا وادع. بكى من فراق الحي قيس بن منقذ، وإذراء عيني مثله الدمع شائع، بأربعة تنهل لما تقدمت بهم طرق شتى وهن جوامع. وما خلت بين الحي حتى رأيتهم ببينونة السفلى وهبت سوافع، كأن فؤادي بين شقين من عصا حذار وقوع البين والبين واقع، يحث بهم جاد سريع نجاؤه ومعرا عن الساقين والثوب واسع. فقلت لها يا نعم حلي محلنا فإن الهوى يا نعم والعيش جامع، فقالت وعيناها تفيضان عبرة بأهلي بين لي متى أنت راجع. فقلت لها تالله يدري مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صانع، فشدت على فيها اللثام وأعرضت وأمعن بالكحل السحيق المدامع، وإني للعهد الود راع وإنني بوصلك ما لم يطون الموت طامع. قال أبو عمرو فأنشدت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله هذه القصيدة فاستحسنتها، وبحضرتها جماعة من الشعراء فقالت من قدر منكم أن يزيد فيها بيتا واحدا يشبهها ويدخل في معناها فله حلتي هذه، فلم يقدر أحد منهم على ذلك. قوله يعني أدرت العين الدمع إدراء بمعنى صبته، وقوله بأربعة يعني بأربع أعين وهي عيناه وعيناها، وانهلت العين أي سالت بالدمع. والبين الفراق، بينونة موضع بين عمان والبحرين، وهما بينونتان، بينونة الدنيا وبينونة القصوى، وكلتاهما في شق بني سعد بين عمان ويبرين، والسوافع لوافح السموم، لوافح السموم سفعته الشمس والسموم أي لفحته لفحا يسيرا فغيرت لون بشرته وسودته. والنجاء السرعة في السير، وأمعن الماء أي سال وجرى. وشعره في مشوقته نعم. قال أبو عمرو وقال قيس أيضا يذكر بين الحي وتفرقهم وينسب بنعم، سقى الله أطلالا بنعم ترادفت بهن النوى حتى حللنا المطالية، فإن كانت الأيام يا أم مالك تسليكم عني وترضي الأعاديا، فلا يأمنا بعد امرؤ فجع لذة من العيش أو فجع الخطوب العوافية. قوله المطالية الأرض السهلة اللينة تنبت العضاه، واحدتها مطلاء مطلاء وهي مؤنثة لا غير، وأطلالا جمع طلل، وطلل كل شيء شخصه ترادفت تتابعت عليها الرحلة، والعوافي جمع عافية وهي الطامسة. وبدلت من جدواك يا أم مالك طوارق هم يحتضرن وساديا، وأصبحت بعد الأنس لابس جبة أساقي الكمات الدارعين العواليا، فيوماي يوم في الحديد مسربلا ويوم مع البيض الأوانس لاهيا، فلا مدركا حظا لدى أم مالك ولا مستريحا في الحياة فقاضيا، خليلي إن دارت على أم مالك صروف الليالي فابعثا لي ناعيا، ولا تتركاني لا لخير معجل ولا لبقاء تنظران بقائيا، وإن الذي أملت من أم مالك أشاب قذالي واستهام فؤاديا، فليت المنايا صبحتني غدية بذبح ولم أسمع لبين مناديا، نظرت ودوني يذبل وعماية إلى آل نعم منظرا متنائيا، شكوت إلى الرحمن بعد مزارها وما حملتني وانقطاع رجائيا، وقلت ولم أملك أعمر بن عامر لحتف بذات الرقمتين يرى ليا، وقد أيقنت نفسي عشية فارقوا بأسفل وادي الدوح بأسفل وادي الدوح ألا تلاقيا، إذا ما طواك الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. الجدوى العطية، والجبة الدرع، والكمات جمع كمي وهو الشجاع المتكمي في سلاحه أي المتغطي المتستر بالدرع والبيضة، ورجل دارع أي عليه درع، والعوالي جمع عالية وهي أعلى الرمح ورأسه. قاضيا أي ميتا، من قضى أي مات، والقذال جمع مؤخر الرأس، واستهام فؤاده أي أذهبه، وغدية مثل عشية لغة في غدوة، كضحية لغة في ضحوة، والجمع غدايا كعشية وعشايا، والبين هو الفراق. ويذبل وعمايا جبلان في بلاد نجد، والرقمتان روضتان إحداهما قريب من البصرة والأخرى بنجد، والجذماء المقطوعة اليد. أراد قوم من مزينة أسره فقاتلهم حتى قتل وهو يرتجز. قال أبو عمرو، وقد أدخل الناس أبياتا من هذه القصيدة في شعر المجنون، قال أبو عمرو: وكان من خبر مقتل قيس بن الحدادية أنه لقي جمعا من مزينة يريدون الغارة على بعض من يجدون منه غرة، فقالوا له استأسر، فقال: وما ينفعكم مني إذا استأسرت وأنا خليعة، والله لو أسرتموني ثم طلبتم بي من قومي عنزا جرباء جدماء ما أعطيتموها. فقالوا له: استأسر لا أم لك. فقال: نفسي علي أكرم من ذاك. وقاتلهم حتى قتل وهو يرتجز ويقول: أنا الذي تخلعه موالية، وكلهم بعد الصفاء قالية، وكلهم يقسم لا يبالية، أنا إذا الموت ينوب غالية، مختلط أسفله بعالية، قد يعلم الفتيان أني صالية، إذا الحديد رفعت عوالية. وقيل إنه كان يتحدث إلى امرأة من بني سليم فأغاروا عليهم وفيهم زوجها، فأفلت فنام في ظل وهو لا يخشى الطلب، فاتبعوه فوجدوه فقاتلهم، فلم يزل يرتجز وهو يقاتلهم حتى قتل. يقول الرجل للرجل: لا أم لك، وهو شتم وسب، ومعناه: ليس لك أم حرة. وذلك أن بني الإماء عند العرب مذمومون، ليسوا بمرضيين ولا لاحقين ببني الحرائر. وقيل معناه: أنت لقيط لا تعرف لك أمة، وربما وضع موضع المدح بمعنى التعجب منه. صوت شعر لابن قنبر في التشبيب: صرمتني ثم لا كلمتني أبدا، إن كنت خنتك في حال من الحال، صرمتني ثم لا كلمتني أبدا، إن كنت خنتك في حال من الحال، ولا اجترمت الذي فيه خيانتكم، ولا جرت خطرة منه على بالي، فسوغين المنى كيما أعيش به، وأمسك البذل ما أطلعت آمالي، أو عجلي تلفي إن كنت قاتلتي، أو نوليني بإحسان وإجمالي. قوله: اجترم أجرم وأذنب، وقوله: الغالي في الأمر يعني المبالغ فيه، وقاليه أي مبغضه. وهذا الشعر كما كنا لابن قنبر بضم القاف والباء، والغناء ليزيد بن حوراء. فننتقل إذن إلى أخبار ابن قنبر ونسبه. هو الحكم ابن محمد ابن قنبر المازني، مازن بني عمرو بن تميم، مصري شاعر ظريف من شعراء الدولة الهاشمية، وكان يهاجي مسلم بن الوليد الأنصاري مدة، ثم غلبه مسلم. هجاؤه مسلم بن الوليد، قال أبو الفرج: نسخت من كتاب جدي يحيى بن محمد بن ثوابة بخطه، حدثني الحسن بن سعيد قال حدثني منصور بن جهور قال: لما تهاجى مسلم بن الوليد وابن قب وابن قنبر أمسك عنه مسلم بعد أن بسط عليه لسانه، فجاء مسلما ابن عم له فقال: أيها الرجل، إنك عند الناس فوق هذا الرجل في عمود الشعر، وقد بعثت عليك لسانك ثم أمسكت عنه، فإما أن قادعته وإما أن سالمته. فقال له مسلم: إن لنا شيخا وله مسجد يتهجد فيه، وله دعوات يدعوها، ونحن نسأله أن يجعل بعض دعواته في كفايتنا إياه. فأترك الرجل ساعة ثم قال: غلب ابن قنبر واللئيم مغلب، لما اتقيت هجاءه بدعائي ما زال يقذف بالهجاء ولذعه حتى اتقوه بدعوة الآباء. قال فقال له مسلم: والله ما كان ابن قنبر ليبلغ مني هذا، فأمسك عني لسانك وتعرف خبره بعد. قال فبعث الرجل والله عليه من لسان مسلم ما أسكته. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني محمد بن عبد الله العبدي القسري قال: رأيت مسلم بن الوليد والحكم بن قنبر في مسجد الرصافة في يوم جمعة، وكل واحد منهما بإزاء صاحبه، وكان يتهاجيان. فبدأ مسلم فأنشد قصيدته: أنا النار في أحجارها مستكنة، فإن كنت ممن يقدح النار فاقدحي. وتلاه ابن قنبر فأنشد قوله: قد كدت تهوي وما قوسي بموترة، فكيف ظنك بي والقوس في الوتر. قد كدت تهوي وما قوسي بموترة، موترة، الموترة يعني التي جعل لها وتر، فكيف ظنك بي والقوس في الوتر. فوثب مسلم وتواخزا، يعني تطاعنا طعنا غير نافذ، وتواثبا حتى حجز الناس بينهما فتفرقا. فقال رجل لمسلم وكان يتعصب له: وحي ويحك، أعجزت عن الرجل حتى واثبته؟ قال: أنا وإياه لكما. قالت: إن أنا وإياه لكما قال الشاعر: هنيئا مريئا أنت بالفحش أبصر. وكان ابن قنبر مستعليا عليه مدة، ثم غلبه مسلم بعد ذلك. فمن مناقضتهما قول ابن قنبر: ومن عجب الأشياء أن لمسلم إلي نزاعا في الهجاء وما يدري، والله ما قيست علي جدوده لدى مفخر في الناس قوسا ولا شعري. ولابن قنبر قوله أيضا: كيف أهجوك يا لئيم بشعري، أنت عندي فاعلم هجاء هجائي، يا دعي الأنصار بل عبدها النذل، تعرضت لي لدرك الشقاء. أنشد المأمون بيتين له أو أنشد، وأمر ابن محرز بتلحينها. أخبر عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو توبة عن محمد بن جبير عن الحسين بن محرز المغني المديني قال: دخلت يوما على المأمون في يوم نوبتي وهو ينشد، فما أقصر اسم الحب يا ويح ذي الحب، وأعظم بلواه على العاشق الصبي، يمر به لفظ اللسان مشمرا، ويغرق من ساقاه في لجج الكرب. فلما بصر بي قال: تعال يا حسين، فجئت فأنشدني البيتين، ثم أعادهما علي حتى حفظتهما، ثم قال: اسمع فيهما لحنا، فإن أجبت سررتك. فخلوت وصنعت فيهما لحني المشهور، وعدت فغنيته إياه، فقال: أحسنت. وشرب عليه بقية يومه، وأمر لي بألف دينار. والشعر لحكم ابن قنبر، شعره في النسيب. حدث محمد بن سلام قال: أنشدني ابن قنبر لنفسه: ويلي على من أطار النوم وامتنعا، وزاد قلبي على أوجاعه وجعا، ظبي أغر ترى في وجهه سرجا، تعشي العيون إذا ما نوره سطعا، كأنما الشمس في أثوابه بزغت حسنا، أو البدر في أردانه طلعا، فقد نسيت الكرى من طول ما عطلت منه الجفون، وطارت مهجتي قطعا. قصته مع جوار تعرضن له. قال ابن سلام: ثم قال ابن قنبر: لقيتني جوار من جوار سليمان بن علي في الطريق الذي بين المربد وقصر أوس، فقلن لي: أنت الذي تقول ويلي على من أطار النوم وامتنع؟ فقلت: نعم. فقلنا: أمع هذا الوجه السمج تقول هذا؟ ثم جعلن يجذبنني ويلهون بي حتى أخرجنني من ثيابي فرجعت عاريا إلى منزلي. قال: وكان حسن اللباس. حفظ علي بن محمد النوفلي من شعره. أخبرني محمد بن الحسين الكندي مؤدبي قال: حدثني علي بن محمد النوفلي قال: حدثني عمي قال: دخل الحكم بن قنبر على عمي وكان صديقا له، تبش به ورفع مجلسه وأظهر له الأنس والسرور، ثم قال: أنشدني أبياتك التي أقسمت فيها بما في قلبك. فأنشده: وحق الذي في القلب منك، وفإنه عظيم لقد حصنت سرك في صدري، ولكن ما أفشاه دمعي، وربما أتى المرء ما يخشاه من حيث لا يدري، فهب لي ذنوب الدمع إني أظنه بما منه يبدو إنما يبتغي ضري، ولو يبتغي نفعي لخلى ضمائري يرد على أسرار مكنونها ستري. فقال لي: يا بني اكتبها واحفظها. ففعلت وحفظتها يومئذ وأنا غلام. رواية محمد بن سلام لشعره واعتراضه عليه. حدث محمد بن سلام قال: أنشدني ابن قنبر لنفسه قوله: صرمتني ثم لا كلمتني أبدا، إن كنت خنتك في حال من الحال، ولا اجترمت الذي فيه خيانتكم، ولا جرت خطرة منه على بالي. قال: فقلت له وأنا أضحك: يا هذا، لقد بالغت في اليمين. فقال: هي عندي كذاك، وإن لم تكن عندك كما هي عندي. قال اليزيدي: قال عمي، وهو الذي يقول وفيه غناء صوت ليس فيها ما يقال له: كملت لو أن ذا كملا، كل جزء من محاسنها كائن في فضله مثلا، لو تمنت في ملاحتها لم تجد من نفسها بدلا. شعر منسوب إليه أو للعتابي. قال لي إبراهيم بن المدبر: أتعرف الذي يقول: إن كنت لا ترهب ذمي لما تعرف من صفحي عن الجاهلي، فاخش سكوتي فطنا منصتا فيك لتحسين خنا القائل، مقالة السوء إلى أهلها أسهل من منحدر سائل، فمن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فقلت: هذه للعتابي. فقال: ما أنشدتها إلا لابن قنبر. فقلت له: من شاء منهما فليقلها، فإنه سرقه من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإن أنا لم آمر ولم أنه عنكما، سكت له حتى يلج ويستشري. الخنا من الكلام أفحشه، وذم كل قرشي لم يتخلق بأخلاق قريش. حدث ابن مهرويه قال: حدثني أبو مسلم يعني محمد بن الجهم قال: أطعم رجل من ولد عبد الله بن كريز صديقا له ضيعة، فمكثت في يده مدة ثم مات الكريزي، فطالب ابنه الرجل بالضيعة فمنعه إياها، فاختصما إلى عبيد الله بن الحسن، فقيل له: ألا تستحي تطالب بشيء؟ إن كنت فيه كاذبا أثمت، وإن كنت صادقا فإنما تريد أن تنقض مكرمة لأبيك. فقال له ابن الكريزي وكان ساقطا: الشحيح أعظم من الظالم أعزك الله. فقال له عبيد الله بن الحسن: هذا الجواب والله أعز من الخصومة، ويحك، وهذا موضع هذا القول: اللهم ارد على قريش أخطارها. أخطارها يعني أقدارها. ثم أقبل علينا فقال: لله در الحكم بن قنبر، حيث يقول: إذا القرشي لم يشبه قريشا بفعلهم الذي بذ الفعال، فجرمي له خلق جميل لدى الأقوام أحسن منه حالا. تمثل الرشيد بشعره للعباس بن محمد. حدث مسعود بن بشر قال: شكى العباس بن محمد إلى الرشيد أن ربيعة الرقي هجاه، فقال له: قد سمعت ما كان مدحك به، وعرفت ثوابك إياه، وما قال في ذمك بعد ذلك، فما وجدته ظلمك به، ولله در ابن قنبر حيث قال: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وبعد: فقد اشتريت عربك منه وأمرته بأن لا يعود لذمك تعريضا ولا تصريحا. شعره في مرض موته. أخبر محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن سلام قال: مرض ابن قنبر فأتوه بخصيب الطبيب يعالجه، فقال فيه: ولقد قلت لأهلي إذ أتوني بخصيبي: ليس والله خصيب للذي بي وطبيبي، إنما يعرف دائي من به مثل اللبيبي. قال: وكان خصيب عالما بمرضه، فنظر إلى مائه فقال: زعم جالينوس أن صاحب هذه العلة إذا صار ماؤه هكذا لم يعش. فقيل له: إن جالينوس ربما أخطأ، فقال: ما كنت إلى خطأه أحوج مني إليه في هذا الوقت. قال: ومات من علته. صوت شعر للأسود بن عمارة: خليلي من سعد ألم ألم فسل ألم فسلما ألم فسلما على مريم لا يبعد الله مريما، وقولا لها هذا الفراق عزمته، فهل من نوال قبل ذاك فنعلما. الشعر كما ذكرنا للأسود بن عمارة النوفلي، والغناء لدهمان. وننتقل إلى أخبار الأسود ونسبه. هو فيما أخبرني به الحرمي بن أبي العلاء والطوسي عن الزبير بن بكار عن عمه الأسود بن عمارة بن الوليد بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكان الأسود شاعرا أيضا. قال الزبير: فيما حدثنا به شيخانا المذكوران عنه وحدثني عمي قال: كان عمارة بن الوليد النوفلي أبو الأسود ابن عمارة شاعرا، وهو الذي يقول صوت شعره في معشوقته هند: تلك هند تصد للبين صدا، أدلالا أم هند تهجر جدا، أم لتنكى به قروح فؤادي، أم أرادت قتلي ضرارا وعمدا، قد براني وشفني الوجد حتى صرت مما ألقى عظاما وجلدا، أيها الناصح الأمين رسولا كل هند عني إذا جئت هندا، علم الله أن قد أوتيت مني غير من بذاك نصحا وودا، ما تقربت بالصفاء لأدنو منك إلا نأيت وازددت بعدا. الغناء لعبادل. ولايته بيت المال. قال الزبير: قال عمي ومن لا يعلم يروي هذا الشعر لعمارة بن الوليد النوفلي. قال: وكان الأسود يتولى بيت المال بالمدينة وهو القائل: خليلي من سعد ألما فسلما على مريم لا يبعد الله مريما، وقولا لها هذا الفراق عزمته، فهل من نوال قبل ذاك فنعلما. قوله نكأ القرحة يعني قشرها قبل أن تبرأ فندبت. شعره في محمد بن عبد الله بن كثير ابن كثير بن الصلت. قال: ذكرناك شرطيا فأصبحت قاضيا، وصرت أميرا أبشري قحطان، أرى نزوات بينهن تفاوت، وللدهر أحداث وذا حدثان، أقيني بني عمرو بن عوف أو اربعي، لكل أناس دولة وزمان. قال: وإنما خاطب بني عمرو بن عوف هاهنا لأن الكثيرية كان تزود إليهم، وإنما قال أبشري قحطان لأن كثير بن الصلب من كندة حليفا لقريش. قصته مع محبوبته مريم. حدث أحد بني نوفل ابن عبد مناف قال: كان أبي يتعشق جارية مولدة مغنية، هو علي بن سليمان النوفلي أحد بني نوفل ابن عبد مناف. قال: كان أبي يتعشق جارية مولدة مغنية لامرأة من أهل المدينة ويقال للجارية مريم، فغاب غيبة إلى الشام ثم قدم، فنزل في طرف المدينة وحمل متاعه على حمالين، وأقبل يريد منزله، وليس شيء أحب إليه من لقاء مريم، فبينما هو يمشي إذ هو بمولاة مريم قائمة على قارعتها، قارعتها يعني قارعة المدينة وقارعة الطريق أعلاه، ونزوات جمع نزوة من نزى ينزو إذا وثب، وعيناها تدمعان، فسألها وسألته، فقال للعجوز: ما هذه المصيبة التي أصبت بها؟ قالت: لم أصب بشيء إلا مبيعي مريم. قال: وممن بعتها؟ قالت: من رجل من أهل العراق وهو على الخروج، وإنما ذهبت بها حتى ودعت أهلها، فهي تبكي من أجل ذلك وأنا أبكي من أجل فراقها. قال: الساعة تخرج؟ قالت: نعم الساعة تخرج. فبقي متبلدا حائرا، ثم أرسل عينيه يبكي وودع مريم وانصرف، وقال قصيدته التي أولها: خليلي من سعد ألما فسلما على مريم لا يبعد الله مريما، وقولا لها هذا الفراق عزمته، فهل من نوال قبل ذاك فنعلما. قال: وهي طويلة، وقد غنى بعض أهل الحجاز في هذين البيتين غناء زيانبيا نسبة إلى الزيانب، وهو اسم لسبعة أصوات ليونس الكاتب، والشعر فيها كلها لابن رهيمة المدني في زينب بنت عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. هكذا قال ابن عمار في خبره. قصته في بيتين من شعره. حدث ابن مهرويه قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو العباس أحمد بن مالك اليمامي عن عبد الله بن محمد البواب قال: سألت الخيزران اللي هي ام موسى الهادي الخليفة العباسي، سألت موسى الهادي ان يولي خاله الغطريف اليمن، فوعدها بذلك ودافعها، يعني ما طلها به. ثم كتبت اليه يوما رقعة تتنجزه فيها امره، فوجه اليها برسولها يقول: خيريه بين اليمن وطلاق ابنته، او مقامي عليها ولا اوليه اليمن، فايهما فاختار فعلته. فدخل الرسول اليها ولم يكن فهم عنه ما قال، فاخبرها بغيره، ثم خرج اليه فقال: تقول لك ولاية اليمن، فغضب وطلق ابنته وولاه اليمن. ودخل الرسول فاعلمه بذلك، فارتفع الصياح من داره، فقال: ما هذا؟ فقالوا: من دار بنت خالك. قال: اولم تختر ذلك؟ قالوا: لا، ولكن الرسول لم يفهم ما قلت فادى غيره، وعجلت بطلاقها. ثم ندم ودعا صالحا صاحب المصلى وقال له: اقم على رأس كل رجل بحضرتي من الندماء رجلا بسيف، فمن لم يطلق امرأته منهم فلتضرب عنقه. ففعل ذلك، ولم يبرح من حضرته احد الا ولم يبرح من حضرته احد الا وقد طلق امرأته. قال ابن البواب: وخرج الخدم الي فاخبروني بذلك، وعلى الباب رجل واقف متلفع بطيلسانه يراوح بين رجليه، فخطر ببالي: خليلي من سعد ألما فسلما على مريم، لا يبعد الله مريما، وقولا لها هذا الفراق عزمته، فهل من نوال قبل ذاك فنعلم. فأنشدته فيعلم بالياء، فقال لي: فنعلم بالنون. فقلت له: فما الفرق بينهما؟ فقال: إن المعاني تحسن الشعر وتفسده، وإنما قال فنعلم ليعلم هو القصة، وليس به حاجة إلى أن يعلم الناس سره. فقلت: أنا أعلم بالشعر منك. قال: فلمن هو؟ قلت: للأسود ابن عمارة. قال: أو تعرفه؟ قلت: لا. قال: فأنا هو. فاعتذرت إليه من مراجعتي إياه، ثم عرفته خبر الخليفة فيما فعله، فقال: أحسن الله عزاءك، وانصرف وهو يقول: هذا أحق منزل بترك. شعره في تولية أبي جعفر المدينة. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: كان محمد بن عبيد الله بن كثير بن الصلب على شرطة المدينة، ثم ولي القضاء، ثم ولاه أبو جعفر المدينة، وعزل عبد الصمد ابن علي. فقال الأسود بن عمارة: ذكرتك شرطيا فأصبحت قاضيا، فصرت أميرا، أبشري قحطان، أرى نزوات بينهن تفاوت، وللدهر أحداث وذا حدثان، أرى حدثا ميطان منقطع له ومنقطع من بعده ورقان، أقيمي بني عمرو بن عوف أو اربعي، لكل أناس دولة وزمان. قوله ميطان من جبال المدينة، ضبطه في القاموس صاحب القاموس كميزان، وورقان وورقان، ورقان جبل أسود على يمين المصعد المصعد من المدينة إلى مكة. ونسبه معجم البلدان إلى نوفل بن عمر بن الوليد قال: أرى حدثا ميطان منقلع به ومنقطع من دونه ورقان. صوت شعر لعلي بن الخليل: هل لدهر قد مضى من معادي، أو لهم داخل من نفادي، أذكرتني عيشة قد تولت، هاتفات نحن في بطن وادي، هجن لي شوقا وألهبن نارا للهوى في مستقر الفؤاد، بان أحبابي وغودرت فردا نصب ما سر عيون الأعادي. الشعر كما ذكرنا لعلي بن الخليل، واللحن والغناء لمحمد الرف. وننتقل إلى أخبار علي بن الخليل ونسبه. هو رجل من أهل الكوفة، ممن مولى لمعن بن زائدة الشيباني، ويكنى أبا الحسن، كان يعاشر صالح بن عبد القدوس لا يكاد يفارقه، فاتهم بالزندقة وأخذ مع صالح، ثم أطلق لما انكشف أمره. كان مولى معن بن زائدة الشيباني. قال محمد بن داود بن الجراح: حدثني محمد بن الأزهر عن زياد بن الخطاب عن الرشيد أنه جلس بالرافقة، والرافقة بلد متصل البناء بالرقة، وهما على ضفة الفرات من أعمال الجزيرة. بناه المنصور سنة 155 هجرية على بناء مدينة بغداد، ورتب به جندا من أهل خراسان، وجرى ذلك على يد المهدي وهو ولي عهده، ثم بنى الرشيد قصور هذا البلد. انتهى. إذن قال أنه جلس بالرافقة للمظالم، فدخل عليه علي بن الخليل وهو متوكئ على عصا، وعليه ثياب النظاف، وهو جميل الوجه حسن الثياب، في يده قصة، والقصة في يده قصة، وفي أمال السيد المرتضي مكتوب قصيدة وليست قصة. فلما رآه أمر بأخذ قصته، فقال له: يا أمير المؤمنين، أنا أحسن عبارة لها، أنا أحسن عبارة لها. وفي أمال المرتضي: أنا أحسن قراءة لها من غيري، فإن رأيت أن تأذن لي في قراءتها فعلت. قال: اقرأها. فاندفع ينشد فيها قصيدته: يا خير من وخدت بأرحله، نجب الركاب بمهمه جلسي. فاستحسنها الرشيد وقال له: من أنت؟ قال: أنا علي بن الخليل الذي يقال فيه إنه زنديق. فضحك وقال له: أنت آمن. وأمر له ب5000 درهم وخص به بعد ذلك وأكثر مدحه. حبسه الرشيد مع صالح بن عبد القدوس ثم مدحه فأطلقه. حدث علي بن سليمان الأخفش عن ثعلب قال: كان الرشيد قد أخذ صالح بن عبد القدوس وعلي بن الخليل في الزندقة، وكان علي بن الخليل أستاذ أبي نواس في الشعر، فأنشده علي بن الخليل: يا خير من وخدت بأرحله، نجب تخب بمهمه جلسي، تطوي السباسبة في أزمتها طي التجار عمائم البرسي. لما رأتك الشمس إذ طلعت، كسفت بوجهك طلعة الشمس. وخد البعير وخدا أسرع ووسع الخطو، أو رمى بقوائمه كمشي النعام. وأرحل جمع أرحل جمع رحل، وهو مركب للبعير. والنجب جمع نجيب، والنجيب من الإبل القوي الخفيف السريع. والمهمه المفازة البعيدة، والجلس الغليظ من الأرض. وخبت الناقة خبا وخببا أسرعت، والسباسب جمع سبسب وهي المفازة، والبرس أو البرس بالضم والكسر القطن. لما رأتك الشمس إذ طلعت، كسفت بوجهك طلعة الشمس. خير البرية أنت كلهم، في يومك الغادي وفي أمس، وكذاك لن تنفك خيرهم، تمسي وتصبح فوق ما تمسي. لله ما هارون من ملك، بر السريرة طاهر النفس، ملك عليه لربه نعم، تزداد جدتها على اللبس، تحكي خلافته ببهجتها، أنق السرور صبيحة العرس، من عترة طابت أرومتهم، أهل العفاف ومنتهى القدس، متق إذا احتضرت مجالسهم، وعن السفاهة والخنا خرسي. إني إليك لجأت من هرب، قد كان شردني ومن لبسي، واخترت حكمك لا أجاوزه، حتى أوسد في ثرى رمسي. لما استخرت الله في مهل، جممت نحوك رحلة العنس، كم قد قطعت إليك مدرعا، ليلا بهيم اللون كالنقس، كالنقس إن هاجني من هاجس جزع، كان التوكل عنده ترسي. ما ذاك إلا أنني رجل أصبو إلى بقر من الإنس، بقر أوانس لا قرون لها، نجل العيون نواعم لعس، ردع العبير على ترائبها يقبلن بالترحيب والخلس. وأشاهد الفتيان بينهم صفراء عند المزج كالورس، للماء في حافاتها حبب نظم كرقم صحائف الفرس. والله يعلم في بقيته ما إن أضعت إقامة الخمس. فأطلقه الرشيد، وقتل صالح بن عبد القدوس، واحتج عليه في أنه لا يقبل له توبة بقوله: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. وقال: إنما زعمت ألا تترك الزندقة ولا تحول عنها أبدا. الأنق الفرح والسرور، وعترة الرجل نسله ورهطه الأدنون، والأرومة كما ذكرنا الأصل، واللبس الالتباس والاشتباه، والرمس القبر، والثراء التراب، والعنس الناقة الصلبة، والدرع أي لبس الدرع، والمعنى لابسا الليل كأنه درع، والبهيم الأسود، والنقص المداد، النجل جمع نجلاء، وصف من النجل بالتحريك وهو سعة العين، واللعس جمع لعساء، وصف من اللعس وهو سواد يعلو شفة المرأة البيضاء، وقيل هو سواد في حمرة، والعبير أخلاط من الطيب، والردع أثر الطيب في الجسد، والترائب ما ولي الترقوتين واحدتها تريبة، والخلس أو الخلس النظر خلسة، والورس صبغ أصفر. قال في أمال المرتضي: وأجادب الفتيان بينهم صهباء مثل مجاجة الورس. والحبب النفاخات والفقاقية التي تطفو فوق الخمر كأنها القوارير. وقوله: بقية الله طاعته وانتظار ثوابه. شعره في يعقوب بن داود وابن علاثة. حدث وكيع قال حدث أحمد بن زهير بن حرب قال كان عافية بن يزيد يصحب ابن علاثة فأدخله على المهدي فاستقضاه معه بعسكر المهدي. وكانت قصة يعقوب مع أبي عبيد الله كذلك، أدخله إلى المهدي ليعرض عليه، فغلب عليه علي بن الخليل في ذلك. قال عجبا لتصريف الأمور مسرة وكراهية، رثت ليعقوب بن داود حبال معاوية، وعدت على ابن علاثة القاضي بوائق عافية، أدخلته فعلى عليك، كذاك شؤم ناصية، وأخذت حتفك جاهدا بيمينك المتراخية، يعقوب ينظر في الأمور وأنت تنظر ناحية. عافية بن يزيد الأودي ومحمد بن عبد الله بن علاثة الكلابي استقضاهما المهدي سنة 161، كان يقضيان في عسكره، وقد شرك بينهما في القضاء، فكان يقضيان جميعا في المسجد الجامع في الرصافة، هذا في أدناه وذاك في أقصاه، وكان عافية أكثرهما دخولا على المهدي. وأما أبو عبيد الله معاوية بن يسار فهو من موالي الأشعريين، كان كاتب المهدي ونائبه قبل الخلافة، فلما ولي الخلافة فوض إليه تدبير المملكة وسلم إليه الدواوين، وكان من أبرع الكتاب وأوسعهم حذقا وعلما وخبرة. ثم إن الربيع بن يونس ما زال يسعى به إلى المهدي حتى عزله عن الوزارة وأفرده في ديوان الرسائل، واستوزر يعقوب بن داود سنة 163، ثم عزل أبا عبيد الله عن ديوان الرسائل سنة 167، ورتب في الربيع بن يونس، ومات أبو عبيد الله سنة 170. وكان يعقوب بن داود من الموالي أيضا، وقد فوض المهدي إليه الأمور كلها وسلم إليه الدواوين وقدمه على جميع الناس، حتى قال بشار بن برد يهجوه: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم، فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. ثم إن الساعين ما زالوا يسعون بيعقوب إلى المهدي حتى نكبه وحبسه، فلم يزل كذلك أيام المهدي ومدة الهادي حتى أخرجه الرشيد، ومات سنة 187 هجرية. ولاية ابن الجهم السوس لإنشاده شعره. أخبرني عمي الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن عمرو ابن فراس الذهلي عن أبيه قال قال لي محمد بن الجهم البرمكي قال لي المأمون يوما: يا محمد، أنشدني بيتا من المديح جيدا فاخرا عربيا لمحدث حتى أوليك كورة تختارها. قال قلت: قول علي بن الخليل: فمع السماء فروع نبعتهم، ومع الحضيض منابت الغرس، متهللين على أسرتهم، ولدى الهياج مصاعب شمس. فقال: أحسنت، وقد وليتك الدينور، فأنشدني بيت هجاء على هذه الصفة حتى أوليك كورة أخرى. فقلت: قول الذي يقول: قبحت مناظرهم فحين خبرتهم، حسنت مناظرهم لقبح المخبر. فقال: قد أحسنت، قد وليتك همذان، فأرشدني مرثية على هذا حتى أزيدك كورة أخرى. فقلت: قول الذي يقول: أرادوا ليخفوا قدره عن عدوه، فطيب تراب القبر دل على القبر. قال: قد أحسنت، قد وليتك نهوند، فأنشدني بيتا من الغزل على هذا الشرط حتى أوليك كورة أخرى. فقلت: قول الذي يقول: تعالي نجدد دارس العلم بيننا، كلانا على طول الجفاء ملوم. فقال: قد أحسنت، قد جعلت الخيار إليك فاختر. فاخترت السوس من كور الأحواز، فولاني ذلك أجمع، ووجهت إلى السوس بعض أهلي. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا محمد بن يزيد عن التوزي قال نزل أبو دلامة بدهقان يكنى أبا بشر فسقاه شرابا أعجبه، فقال في ذلك: سقاني أبو بشر من الراح شربة لها لذة ما ذقتها لشرابي، وما طبخوها غير أن غلامهم سعى في نواحي كرمها بشهابي. قال: فأنشد علي بن الخليل هذين البيتين، فقال: أحرقه العبد أحرقه الله. النبع واحدة النبع، وهو شدر للكسي والسهام، والحضيض القرار في الأرض، وقوله تهلل وجهه أي تلألأ، ومصاعب جمع مصعب وهو الفحل الذي لم يمسس حبل ولم يركب، ورجل مصعب أي مسود، وشمس جمع شموس كصبور من شمس الفرس إذا منع ظهره، ومتهللين ومصاعب شمس نعوت لعترة في قوله من عترة طابت أرومتهم، والبيتان من قصيدته السينية السابقة، وقد ورد البيت الأول ضمن أبياتها في أمال المرتضي وأوله فوق النجوم. وهذا البيت اللي هو قبحت مناظرهم إلى آخره، والذي يليه لمسلم ابن الوليد الأنصاري وقوله أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه. والدهقان رئيس الإقليم فارسي معرب، والشهاب شعلة من نار ساطعة شبه به الخمر. تهنئته يزيد بن مزيد بمولوده. حدث الحسن بن محمد قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني محمد بن عمران الضبي عن علي بن يزيد قال ولد ليزيد بن مزيد ابن، فأتاه علي بن الخليل فقال اسمع أيها الأمير تهنئة بالفارس الوارد، فتبسم وقال هاتي، فأنشده يزيد يا ابن الصيد من وائل أهل الرياسات وأهل المعالي، يا خير من أنجبه والد ليهنك الفارس ليث النزال، جاءت به غراء ميمونة والسعد يبدو في طلوع الهلال، عليه من معن ومن وائل سيما تباشير وسيما جلال، والله يبقيه لنا سيدا مدافعا عنا صروف الليال، حتى نراه قد علا منبرا وفاض في سؤاله بالنوال، وسد ثغرا فكفى شره وقارع الأبطال تحت العوال، كما كفانا ذاك آباؤه فيحتذي أفعالهم عن مثال. فأمر له عن كل بيت بألف دينار. وهو طبعا يزيد بن مزيد هذا ابن أخي معن بن زائدة الشيباني. الحديث متواصل عن أخبار علي بن الخليل ونسبه. أقول وبالله التوفيق. هو ابن أخي معن بن زائدة الشيباني اللي هو يزيد بن مزيد الذي مدحه علي بن الخليل. وكان يزيد هذا ابن مزيد أميرا شجاعا، وكان واليا لأرمينية ثم عزله عنها الرشيد سنة 172، ثم ولاه إياها وضم إليه أذربيجان سنة 183، وتولى محاربة الوليد بن طريف الشيباني الخارجي وقتله سنة 179، وتوفي سنة 185. وقوله يزيد يا ابن الصيد من وائل أهل الرياسات وأهل المعال، يا خير من أنجبه والد ليهنك الفارس ليث النزال، جاءت به غراء ميمونة والسعد يبدو في طلوع الهلال، عليه من معن ومن وائل سيما تباشير وسيما جلال، والله يبقيه لنا سيدا مدافعا عنا صروف الليال، حتى نراه قد علا منبرا وفاض في سؤاله بالنوال، وسد ثغرا فكفى شره وقارع الأبطال تحت العوال، كما كفانا ذاك آباؤه فيحتذي أفعالهم عن مثال. قوله الصيد طبعا جمع أصيد وهو الملك، والذي في كتب اللغة أنجب الرجل والمرأة إذا ولدا ولدا نجيبا أي كريما، ولم يرد فيها أنجب متعديا. والسيما العلامة، والثغر موضع المخافة من البلدان، والعوالي رؤوس الرماح، واللواحي جمع لاحية وهي اللائمة، ووقر بمعنى رزنة. قال فأمر له عن كل بيت بألف دينار. المهدي يذكره بشعره في الخمر. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن علي بن عمرو الأنصاري قال دخل علي بن الخليل على المهدي فقال له يا علي أنت على معاقرتك الخمر وشربك لها؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. قال وكيف ذاك؟ قال تبت منها. قال فأين قولك أولعت نفسي بلذتها ما ترى عن ذاك إقصارا؟ وأين قولك إذا ما كنت شاربها فسرا ودع قول العواذل واللواحي يعني اللائمات؟ قال هذا شيء قلته في شبابي وأنا القائل بعد ذلك على اللذات والراح السلام، تقضى العهد وانقطع الذمام، مضى عهد الصبا وخرجت منه كما من غنده خرج الحسام، وقرت من الوقار وقرت على المشيب فليس مني وصال الغانيات ولا المدام، وولى اللهو والقينات عني كما ولى عن الصبح الظلام، حلبت الدهر أشتره فعندي لصرف الدهر محمود وذام. أشطره أي أشطر الدهر، والمعنى أنه اختبر حالات الدهر خيره وشره فعرف ما فيه، وهو مثل يضرب في من جرب الدهر. والذام الذم، مدحه معنى ابن زائدة. حدث علي بن عبيدة الشيباني قال دخل علي بن الخليل ذات يوم إلى معن بن زائدة فحادثه وناشده، ثم قال له: معن، هل لك في الطعام؟ قال: إذا نشط الأمير. فأتي بالطعام فأكلا، ثم قال: هل لك في الشراب؟ قال: إن سقيتني ما أريد شربت، وإن سقيتني من شرابك فلا حاجة لي فيه. فضحك ثم قال: قد عرفت الذي تريد وأنا أسقيك منه. فأتي بشراب عتيق، فلما شرب منه وطابت نفسه أنشأ يقول: يا صاح قد أنعمت إصباحي ببارد السلسال والراحي، قد دارت الكأس برقراقة حياة أبدان وأرواح، تجري على أغيد ذي رونق مهذب الأخلاق جحجاح، ليس بفحاش على صاحب ولا على الراحب فضاح، تسره الكأس إذا أقبلت بريح أترج وتفاح، يسعى بها أزهر في كرتق مكلد الجيد بأوضاح، كأنها الزهرة في كفه أو شعلة في ضوء مصباح. قوله خمر سلسال أي لينة، وكل شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق، وأراد بالرقراقة هنا الخمر. والغيد غيد، فهو كفرح غيد، غيد يعني كفعل مثل فرحة على وزن فعل، فهو أغيد أي مالت عنقه ولانت أعطافه. والجحجح والجحجاح السيد، والقرطق بفتح القاف وفتح الطاء، وقد تضم الطاء أيضا. القرطق لباس من ملابس العدم يشبه الكباء معرب، والأوضاح جمع وضح وهو حلي من الفضة. والشبوط أو الشبوط بالفتح والضم سمك دقيق الذنب عريض الوسط صغير الرأس. هجاؤه لدهقان. حدث محمد بن يزيد قال كان لعلي بن الخليل الكوفي صديق من الدهاقين يعاشره ويبره، فغاب عنه مدة طويلة وعاد إلى الكوفة وقد أصاب مالا ورفعة وقويت حاله، فادعى أنه من بني تميم، فجاءه علي بن الخليل فلم يأذن له ولقيه فلم يسلم عليه، فقال يهجوه: يروح بنسبة المولى ويصبح يدعي العرب، فلا هذا ولا هذاك يدركه إذا طلب. أتيناه بشبوط اللي هو السمك الدقيق الذنب، ترى في ظهره حدبا، فقال: أما لبخلك من طعام يذهب السغب، يعني الجوع، فصد لأخيك، فصد يعني صيد لأخيك يربوعا، فصد لأخيك يربوعا وضبا واترك اللعب. فرشت له قريح المسك والنسرين والغرب. اليربوع طبعا دويب نحو الفأر، لكن ذنبه وأذناه أطول من ذنبي وأذني الفأر، ورجلاه أطول من يديه. والضب دويبة تشبه التمساح الصغير، وذنبها كذنبه وتتلون كالحربة. فأمسك أنفه عنها وقام موليا هربا، يشم الشيح والقيصوم كي يستوجب النسبا. القيصوم هذا من نبات البادية. وقام إليه ساقينا بكأس تنظم الحببا، معتقة مروقة تسلي هم من شربا، فآلا لا يسلسلها. وقال اصبب لنا حلبا، وقال اصبب لنا حلبا، الحلب يعني اللبن المحلوب. وأقسم وتسلسل الماء في الحلق يعني جرى وسلسله. والغرب ضرب من الشجر، فآلا لا يسلسلها. وقال اصبب لنا حلبا، وقد أبصرته دهرا طويلا يشتهي الأدب، فصار تشبها بالقوم جلفا جافيا جشبا. الجلف يعني الجافي، والجشب الخشن الغليظ. إذا ذكر البرير بكى وأبدى الشوك والطرب. البرير له ثمر الأراك، وليس ضميره في القوم إلا التين والعنب، جحدت أباك نسبته وأرجو أن تفيد أبا. قال علي بن سليمان: وأنشدني محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى جميعا لعلي بن الخليل في هذا الذكر، وذكر فاعلم أن إسحاق بن إبراهيم أنشد هذه الأبيات لعلي قال: يا أيها الراغب عن أصله، ما كنت في موضع تهجيني. التهجين طبعا هو التقبيح. متى تعربت وكنت امرأ من الموالي صالح الدين؟ لو كنت إذ صرت إلى دعوة فزت، لو كنت إذ صرت إلى دعوة، دعوة بكسر الدال، يعني أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، أن يدعي أنه كذا، فالاسم منها دعوة، فزت من القوم بتمكيني، لكف من وجدي ولكنني أراك بين الضب والنون. الوجد يعني الحزن، فلو تراه صارفا أنفه من ريح خيري ونسريني. الخيري بالكسر المنثور الأصفر. لقلت جلف من بني دارم حن إلى الشيح بيبريني. يبرين رمل لا تدرك أطراف، لا تدرك أطرافه من أصقاع البحرين. دعموس رمل زل عن صخرة يعاف أرواح البساتين. تنبو عن الناعم أعطافه والخز والسنجاب واللين. والدعموس دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. وسياق البيت يدل على أنه يريد به دويبة صحراوية لا مائية. يعاف أي يكره. أرواح جمع ريح. وتنبو السنجاب حيوان شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون. شعره في تعلق أحد أولاد المنصور بجارية. أخبرني جحظة ومحمد بن مزيد جميعا قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان علي بن الخليل جالسا مع بعض ولد المنصور، وكان الفتى يهوى جارية لعتبة مولاة المهدي، فمرت به عتبة في موكبها والجارية معها، فوقفت عليه وسلمت وسألت عن خبره، فلم يوفها حق الجواب لشغل قلبه بالجارية. فلما انصرفت أقبل عليه علي بن الخليل فقال له: راقب بطرفك من تخاف، إذا نظرت إلى الخليل فإذا أمنت لحاظهم فعليك بالنظر الجميل، إن العيون تدل بالنظر المليح على الدخيل. اللحاظ أي لحاظ من تخافهم، واللحاظ بالكسر مصدر لاحظه أي راعاه، وبالفتح مؤخر العين مما يلي الصبغ، إما على حب شديد أو على بغض أصيل. وأخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل تينه قال: كان علي بن الخليل يصحب بعض ولد جعفر بن المنصور، فكتب إليه والبة بن الحباب يدعوه ويسأله ألا يشتغل بالهاشمي يومه ذلك عنه، ويصف له طيب مجلسه وغناء حصله وغلاما دعاه. فكتب إليه علي بن الخليل: أما ولحاظ جارية تذيب حشاشة المهجي، وسحر جفونها المضنيك بين الفتر والدعج، مليحة كل شيء ما خلا من خلقها السمجي، وحرمة ذنك المبزول والصهباء منه تجي، كأن مجيئها في الكأس حين تصب من ودجي، لو انعرج الأنام إلى بشاشة مجلس بهجي، وكنت بجانب جدب لكان إليك منعرجي. قوله الحشاشة يعني بقية الروح في المريض والجريح، والدعج سواد العين مع سعتها، وأراد بالفتر هنا الفتور. قال الشاعر: وقاصرة الطوف مكفوحة بفتر الجفون وخون النظر، وبزل الخمر ثقب إنائها، وبزل الخمر في رقم، وحرمة دنك المبزول والصهباء منه تجي، فبزل الخمر ثقب إناءها. ويقرر الحديدة التي تفتح مبزل الدن، وبزال ومبزل لأنه يفتح بها، والودج يعني عرق في العنق. قال: وصار إليه في إثر الرقعة. انتقل الآن إلى محمد الزف. محمد الزف أخباره ونسبه. هو محمد ابن عمرو مولى بني تميم، كوفي الأصل والمولد والمنشأ. والزف لقب غلب عليه، كان مغنيا ضاربا طيب المسموع صالح الصنعة مليح النادرة، أسرع خلق الله أخذا للغناء، وأصحهم أداء الله وأذكاهم، إذا سمع الصوت مرتين أو ثلاثا أداه لا يكون بينه وبين من أخذه عنه فرق، وكان يتعصب على ابن جامع ويميل إلى إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، فكان يرفعان منه ويقدمانه ويجتلبان له الرفد والصلات من الخلفاء. وكانت فيه عربدة إذا سكر، فعربد بحضرة الرشيد مرة فأمر بإخراجه ومنعه من الوصول إليه وجفاه وتناساه وأحبسه وأحسبه مات في خلافته أو في خلافة الأمين. أخبرني بذلك ذكاء وجه الرزة عن محمد بن أحمد بن يحيى المكي المرتجل. أخبرني ابن جعفر جحب قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال غنى ابن جامع يوما بحضرة الرشيد صوت ادعاؤه غناء لابن جامع، الصوت يقول جسور على هجري جبان على وصلي، كذوب غدا يستتبع الوعد بالمطلي، مقدم رجل في الوصال مؤخر لأخرى يشوب الجد في ذاك بالهزل، يهم بنا حتى إذا قلت قد دنا وجاد ثني عطفا ومال إلى البخل، يزيد امتناعا كلما زدت صبوة وأزداد حرصا كلما ظن بالبذل. فأحسن فيه ما شاء وأجمل، فغمست عليه محمدا الزف وفطن لما أردت واستحسنه الرشيد وشرب عليه واستعاده مرتين أو ثلاثة، ثم قمت للصلاة وغمست الزف وجاءني وأومأت إلى مخارق وعلويه وعقيد فجاءوني، فأمرته بإعادة الصوت فأعاده وأداه كأنه لم يزل يرويه، فلم يزل يكرره على الجماعة حتى غنوه ودار لهم. ثم عدت إلى المجلس، فلما انتهى الدور إلي بدأت فغنيته قبل كل شيء غنيته، فنظر إلي ابن جامع محددا نظره وأقبل علي الرشيد فقال أكنت تروي هذا الصوت؟ فقلت نعم يا سيدي. فقال ابن جامع كذب والله ما أخذه إلا مني الساعة. فقلت هذا صوت أرويه قديما وما في من حضر أحد إلا وقد أخذه مني. وأقبلت عليه فغناه علويه ثم عقيد ثم مخارق، فوثب ابن جامع فجلس بين يديه وحلف بحياته وبطلاق امرأته أن اللحن صنعه منذ 3 ليال ما سمع منه قبل ذلك الوقت. فأقبل علي فقال بحياتي أصدقني على القصة، فصدقته فجعل يضحك ويصفق ويقول لكل شيء آفة وآفة ابن جامع الزف. ثني عطفه لوى عنقه معرضا. ولحن هذا الصوت خفيف ثقيل أول بالبنصر والصنع لابن جامع من رواية الهاشمي وغيره. قوة حفظه وبراعته في الغناء. قال أبو الفرج وقد أخبرني بهذا الخبر محمد بن مزيد عن حماد عن أبيه بخلاف هذه الرواية، فقال فيه قال محمد الزف أروى خلق الله للغناء وأسرعهم أخذا لما سمعه منه، ليست عليه في ذلك كلفة، وإنما يسمع الصوت مرة واحدة وقد أخذه. وكنا معه في بلاء إذا حضر، فكان من غنى منا صوتا فسأله عدو له أو صديق أن يلقيه عليه فدخل ومنعه إياه، سأل محمد الزف أن يأخذه، فما هو إلا أن يسمعه مرة واحدة حتى قد أخذه وألقاه على من سأله، فكان أبي يبره ويصله ويجديه أي يعطيه من كل جائزة وفائدة تصل إليه، فكان غناؤه عنده حما مصونا لا يقربه، ولم يكن طيب المسموع ولكنه كان أطيب الناس نادرة وأملحهم مجلسا، وكان مغرا بابن جامع خاصة من بين المغنين لبخله، فكان لا يفتح ابن جامع فاه بصوت إلا وضع عينه عليه وأصغى سمعه إليه حتى يحكيه، وكان في ابن جامع بخل شديد لا يقدر معه على أن يسعفه ببر ورفد. غناء لابن جامع بحضرة الرشيد صوت. أرسلت تقرئ السلام الرباب في كتاب وقد أتانا الكتاب، فيه لو زرتنا لزرناك ليلا بمنى حيث تستقل الركاب، فأجبت الرباب قد زرت لكن لي منكم دون الحجاب حجاب، إنما دهرك العتاب ودمي ليس يبقي على المحب عتاب. قوله أصغى بمعنى أمالة، وقوله استقلوا بمعنى مضوا وارتحلوا، وهذا لحنه من الثقيل الأول. قال فأحسن فيه ما شاء، ونظرت إلى الزف فغمسته وقمت إلى الخلاء، فإذا هو قد جاءني فقلت له أي شيء عملت؟ فقال قد فرغت لك منه. قلت هاته، فرده علي 3 مرات وأخذته وعدت إلى مجلسي، وغمست عليه عقيدا ومخارقا فقاما وتبعهما فألقاه عليهما، وابن جامع لا يعرف الخبر. فلما عاد إلى المجلس أومأت إليهما أسألهما عنه، فعرفاني أنهما قد أخذاه. فلما بلغ الدور إلي كان الصوت أول شيء غنيته، فحدد الرشيد نظره إلي، ومات ابن جامع وسقط في يده، يعني تحير. فقال لي الرشيد من أين لك هذا؟ قلت أنا أرويه قديما وقد أخذه عني مخارق وعقيد. فقال غنياه فغنياه. فوثب ابن جامع فجلس بين يديه ثم حلف بالطلاق 3 بأنه صنعه في ليلته الماضية ما سبق إليه ابن جامع أحد. فنظر الرشيد إلي فغمسته بعيني أنه صدق، وجد الرشيد في العبث به بقية يومه، ثم سألني بعد ذلك عن الخبر فصدقته عنه وعن الزف، فجعل يضحك ويقول لكل شيء آفة، وآفة ابن جامع الزف. قال حماد وللزف صنعة يسيرة جيدة، منها في الرمل الثاني صوت لمن الضعائن سيرهن تزحف، عوم السفين إذا تقاذف مجدف، مرت بذي حسم كأن حمولها، نخل بيثرب طلعها متزحف، فلئن أصابتني الحروب لربما أدعى إذا منع الرداف فأردف، فأثير غارات وأشهد مشهدا، قلب الجبان به يطيش فيرجف. قال ومن مشهور صنعته في هذه الطريقة صوت إذا شئت غنتني بأجراع بيشة أو النخل من تفليث أو من يلملما، مطوقة طوقا وليس بحلية، ولا ضرب صواغ بكفيه درهما، تبكي على فرخ لها ثم تغتدي، مدلهة تبغي له الدهر مطعما، تؤمل منه مؤنسا لانفرادها، وتبكي عليه إن زقى أو ترنما. قوله تزحف أو تزحف من تزحف الصبي على الأرض أو على بطنه قبل أن يمشي، والسفين جمع سفينة، ومجذاف السفينة ومجذافها بالدال وبالذال لغتان فصيحتان، وذو حسم ذو حب ذي حسم هذا موضع بالبادية، جاء في شعر المهلهل أليلتنا بذي حسم أنيري، إذا أنت انقضيت فلا تحوري. والحمول الهوادج، أو الحمول بضم الحاء الهوادج، أو الإبل عليها الهوادج، واحدها حمل بالكسر ويفتح أيضا، ويثرب طبعا معروف المدينة المنورة، أردفه معه أركبه، وأردفه بالكسر وأردفه أي ركب خلفه. وبيشة من عمل مكة مما يلي اليمن، وهي من مكة على 5 مراحل، بها من النخل شيء كثير. والأجراع جمع جرع بالتحريك، وهو الرملة الطيبة المنبت السهلة المستوية، تثليث موضع بالحجاز قرب مكة، ويلملم موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن، والمدله الساهي القلب الذاهب العقل، وزق الطائر يزكو بمعنى صاحة، والشجن هو الهم والحزن، والرئم الضبي الخالص البياض. قال ومن صنعته في هذه الطريقة صوت يا زائرين من الخيام حياكم الله بالسلام، يحزنني أن أطعتماني ولم تنالا سوى الكلام، برك هارون من إمام بطاعة الله ذا اعتصامي، له إلى ذي الجلال قربى ليس لعدل ولا إمامي. وله في هذه الطريقة صوت بان الحبيب فلاح الشيب في راسي، وبت منفردا وحدي بوسواسي، ماذا لقيت فدتك النفس بعدكم من التبرم بالدنيا وبالناس، لو كان شيء يسلي النفس عن شجن سلت فؤادي عنكم لذة الكاس. صوت شعر لأبي الشبل البرجمي يقول بأبي ريم رمى قلبي بألحاظ مراضي، وحما عيني أن تلتذ طيب الاغتماض، كلما رمت بساطا كف بسطي بانقباضي، أو تعالى أملي فيه رماه انخفاضي، فمتى ينتصف المظلوم والظالم قاضي. هذا الشعر لأبي الشبل البرجمي، والغناء لعفعف الأسود. وننتقل إلى أخبار أبي الشبل ونسبه. هو أبو الشبل اسمه عاصم بن وهب من البراجم، مولده الكوفة ونشأ وتأدب بالبصرة. مجونه واتصاله بالمتوكل، أخبرني بذلك الحسن بن علي عن ابن مهرويه عن علي بن الحسن الأعرابي، وقدم إلى سر من رأى في أيام المتوكل ومدحه، وكان طبا نادرا كثير الغزل ماجنا، فنفق عند المتوكل أي راجة، والطب يعني الخبير الماهر، فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث وخدمه وخص به فأثرى وأفاد. فذكر لي عمي عن محمد بن المرزبان بن الفيروزان عن أبيه أنه لما مدحه بقوله أقبلي فالخير مقبل، واتركي قول المعلل، وثقي بالنجح إذ أبصرت وجه المتوكل، ملك ينصف يا ظالمتي فيك ويعدل، فهو الغاية والمأمول يرجوه المؤمل. قال أمر له بألف درهم لكل بيت، وكانت 30 بيتا، فانصرف ب30,000 درهم. وأخبر أحمد بن المكي قال غنيت المتوكل صوتا شعره لأبي الشبل البرجمي، وهو أقبلي فالخير مقبل ودعي قول المعلل، فأمر لي ب20,000 درهم. فقلت يا سيدي أسأل الله أن يبلغك الهنيدة، فسأل عنها الفتح فقال يعني 100 سنة، فأمر لي ب10,000 أخرى. وحدثنيه الحسن بن علي عن هارون ابن محمد الزيات عن أحمد بن المكي مثله. دعته جاريته فقال شعرا. حدثني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني أبو الشبل عاصم بن وهب الشاعر وهو القائل أقبلي فالخير مقبل ودعي قول المعلل. قال كانت لي جارية اسمها سكر، فدخلت يوما منزلي ولبست ثيابي لأمضي إلى دعوة دعيت إليها، فقالت أقم اليوم في دعوتي أنا، فأقمت وقلت أنا في دعوة سكر والهوى ليس بمنكر، كيف صبري عن غزال وجهه دلو مقير، مقير أي مطلي بالقار وهو الزفت. فلما سمعت الأول ضحكت وسرت، فلما أنشدتها البيت الثاني قامت إلي تضربني وتقول لي هذا البيت الأخير الذي فيه دلو لمالك لولا الفضول، فما زالت يعلم الله تضربني حتى وشي علي. مدحوه مالك بن طوق ثم ذمه. وذكر ابن المعتز أن أبا الأغر الأسدي حدثه قال مدح أبو الشبل مالك بن طوق بمدح عجيب، وقدر منه 1,000 درهم، فبعث إليه صرة مختومة فيها 100 دينار، فظنها دراهم فردها وكتب معها قوله فليت الذي جادت به كف مالك، ومالك مدسوسان في است ممالكي، فكان إلى يوم القيامة في استها فأيسر مفقود وأيسر هالك. وكان يا مالك يومئذ أميرا على الأهواز، فلما قرأ الرقعة أمر بإحضاره فأحضر، فقال له يا هذا ظلمتنا واعتديت علينا، فقال قد قدرت عندك 1,000 درهم فوصلتني ب100 درهم، فقال افتحها، ففتحتها فإذا فيها 100 دينار، فقال أقلني أيها الأمير، قال قد أقلتك ولك عندي كل ما تحب أبدا ما بقيت وقصدتني. رثاؤه لطبيب. قال أبو الشبل البرجمي كان في جيراني طبيب أحمق، فمات فرسيته فقلت قد بكاه بول المريض بدمع واكف فوق مقلتيه ذروفي، ثم شقت جيوبهن القوارير عليه، ونحن نوح اللهيف يا كساد الخيار شنبر والأقراص طرا، ويا كساد السفوف كنت تمشي مع القوي، فإن جاء ضعيف لم تكترث بالضعيف، لهف نفسي على صنوف رقاعات لهف نفسي على صنوف رقاعات تولت منه وعقل سخيف. قوله وكف الدمع أي سال، وذرف الدمع سال أيضا، والذي في كتب اللغة دمع ذريف أي مذروف. قال الشاعر ما بال عيني دمعها ذريف، واللهيف الملهوف، والرقاعات جمع رقاع وهي الحمق. عبثوه بخالد بن الوليد. حدثنا الحسن قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثنا ابو الشبل ان خالد بن يزيد بن هبيرة. اذا هي ابن يزيد ليش كتبها لفوق الوليد؟ طيب قال ان خالد بن يزيد بن هبيرة كان يشرب النبيذ فكان يغشانا وكانت له جارية صفراء مغنية يقال لها لهب فكانت تغشانا معه فكنت اعبث بهما كثيرا ويشتماني. فقام مولاها يوما الى الخابية يستقي نبيذا فاذا قميصه قد انشق فقلت فيه. قالت له لهب يوما وجادلها بالشعر في باب فعلان ومفعولي اما القميص فقد اودى الزمان به فليت شعري ما حال السراويب. فبلغ الشعر ابا الجهم احمد بن يوسف فقال حال السراويل حال غير صالحة تحكي طرائقه نزج الغرابيل وتحته حفرة قوراء واسعة تسيل فيها ميازيب الاحاليل. قال ابو الشبل وكانت ام خالد هذا براطة تضرط على صوت العيدان وغيرها في الايقاع فقلت فيه في الحي من لا عدمت خلته فتى اذا ما قطعته وصلا له عجوز بالحبق ابصر من ابصرته ضاربا ومرتجلا نادمتها مرة وكنت فتى ما زلت اهوى واشتهي الغزل حتى اذا ما امالها سكر يبعث في قلبها لها مثلا اتكأت يسرة وقد حرقت اشراجها كي تقوم الرمل فلم تزل باستها تطارحني اسمع الى من يسوم للعلل. قوراء واسعة والاحاليل جمع احليل بالكسر وهو مخرج البول من ذكر الانسان. والخلة الصداقة المختصة لا خلل فيها. والحبق الضراط. وحرق الشيء يعني حك بعضه ببعض. واشراد جمع شرج. وهو اعلى ثقب الاست. والشرج اللي هو كالشرج اللي هو كسبب يعني فرج المرأة. وقوله عرض شعره على المازني فذمه. حدث ابن مهرويه قال حدثني ابو الشبل قال لما عرض لي الشعر اتيت جارا لي نحويا وانا يومئذ حديث السن اظنه قال انه المازني فقلت له ان رجلا لم يكن من اهل الشعر ولا من اهل الرواية قد جاش صدره بشيء من الشعر فكره ان يظهره حتى تسمعه. قال هاته وكنت قد قلت شعرا ليس بجيد انما هو قول مبتدئ فانشدته اياه فقال من العاض بذر امه القائل لهذا فقمت خجلا فقلت لابي الشبل فاي شيء قلت له انت قال قلت في نفسي اعضك الله بذر امك وبهضك. بهضك يعني بهضني الامر وابهضني اي فدحني وبالضاء اكثر استعمال بهضة. بعض نوادره. اخبرني عمي عن محمد بن المرزبان بن فيروزان قال كنت ارى ابا الشبل كثيرا عند ابي وكان اذا حضر اضحك الثكلى بنوادره فقال له ابي يوما حدثنا ببعض نوادرك وطرائفك قال نعم من طرائف امور ان ابني زنى بجارية سندية لبعض جيراني فحبلت وولدت وكانت قيمة الجارية 20 دينارا فقال يا ابتي الصبي والله ابني فساومت به فقيل لي 50 دينارا فقلت له ويلك كنت تخبرني الخبر وهي حبلى فاشتريها 20 دينارا ونربح الفضل بين الثمنين وامسكت عن المساومة بالصبي حتى اشتريته من القوم بما ارادوا ثم احبلها ثانيا فولدت له ابنا اخر فجاءني يسألني ان ابتاعه فقلت له عليك لعنة الله ما يحملك ان تحبل هذه فقال يا ابتي لا استحب العزل واقبل على جماعة عندي يعجبهم مني ويقول شيخ كبير يأمرني بالعزل ويستحله فقلت له يا ابن الزانية تستحل الزنا وتتحرج من العزل فضحكنا منه. طبعا العزل هو عزل المجامع عن المرأة عزل عنها اذا قارب الانزال تنزع وامنى خارج الفرج. خبره مع خمار يهودي وقلت له واي شيء ايضا قال دخلت انا ومحمود الوراق الى حانة يهودي خمار فاخرج الينا منها شيئا عجيبا فظنناه خمرا بنت عشر قد انضجها الهجير اللي هو نصف النهار عند اشتداد الحر فأخرج إلينا منها شيئا عجيبا وشربنا، فقلت له اشرب معنا، قال لا أستحل شرب الخمر. فقال لي محمود ويحك، رأيت أعجب مما نحن فيه، رأيت أعجب مما نحن فيه، يهودي يتحرج من شرب الخمر ونشربها ونحن مسلمون. فقلت له أجل والله لا نفلح أبدا ولا يعبأ الله بنا. ثم شربنا حتى سكرنا وقمنا في الليل، فجامعنا بنته وامرأته وأخته وسرقنا ثيابه وخرينا في نقيرات نبيذ له وانصرفنا. النقير أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذا مسكرا، ثم جمع نقير على نقيرات على تقدير أنه مؤنث معنى، إذ هو في معنى باطية. هجاؤه هبة الله بن إبراهيم. حدث الصولي قال أخبرنا عون بن محمد الكندي قال وقعت لأبي الشبل البرجمي إلى هبة الله بن إبراهيم بن المهدي حاجة فلم يقضها فهداه، فقال صلف تندق منه الرقبة ومساو لم تطقها الكتبة، كلما بادره ركب بما يشتهيه منه نادى يا أبه ليته كان التوى الفرج به لم يزد في هاشم هذه هبة. يعني غلاما لهبة الله كان يسمى بدرا وكان غالبا على أمره. حدثني الصولي قال حدثني القاسم بن إسماعيل قال رأى أبو الشبل إبراهيم بن العباس يكتب فأنشأ يقول ينظم اللؤلؤ المنثور منطقه وينظم الدر بالأقلام في الكتب. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني أبو الشبل البرجمي قال حضرت مجلس عبيد الله بن يحيى بن خاقان وكان إلي محسنا وعلي مفضلا، فجرى ذكر البرامكة فوصفهم الناس بالجود وقالوا في كرمهم وجوائزهم وصلاتهم فأكثروا، فقمت في وسط المجلس فقلت لعبيد الله أيها الوزير إني قد حكمت في هذا الخطب حكما نظمته في بيت الشعر لا يقدر أحد أن يرده علي، وإنما جعلته شعرا ليدور ويبقى، فيأذن الوزير في إنشادهما؟ قال قل، فرب صواب قد قلته. فقلت رأيت عبيد الله أفضل سؤددا وأكرم من فضل ويحيى بن خالدي، أولئك جادوا والزمان مساعد وقد جاد ذا والدهر غير مساعدي. فتهلل وجه عبيد الله وظهر السرور فيه وقال أفرطت أبا الشبل ولا كل هذا. فقال والله ما حابيتك أيها الوزير ولا قلت إلا حقا، واتبعني القوم في وصفه وتقريضه، فما خرجت من مجلسه إلا وعلي الخلع وتحتي دابة بسرجه ولجامه وبين يدي 5000 درهم. قصته مع جاريتين. حدث الحسن قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني علي بن الحسن الشيباني قال حدثني أبو الشبل الشاعر قال كنت أختلف إلى جاريتين من جوار النخاسين اللي هو بياع الرقيق، وطبعا الدابة تطلق على الذكر والأنثى، وكانتا تقولان الشعر، فأتيت إحداهما فتحدثت إليها ثم أنشدتها بيتا لأبي المستهل شاعر منصور بن المهدي في المعتصم أقام الإمام منار الهدى وأخرس ناقوس عمورية، ثم قلت لها أجيزي، فقالت كسان المليك جلابيبه ثياب علاها بسمورية. عمورية طبعا بلد من بلاد الروم في الأناضول، فتحها المعتصم سنة 223. أما سمورية نسبة إلى سمور دابة تتخذ من جلدها فراء غالية الأثمان. ثم دعت بطعام فأكلنا وخرجت من عندها فمضيت إلى الأخرى، فقالت من أين يا أبا الشبل؟ فقلت من عند فلانة. قالت قد علمت أنك تبدأ بها، وصدقت، كانت أجملهما فكنت أبدأ بها. ثم قالت أما الطعام فاعلم أنه لا حيلة لي في أن تأكله، لعلمي بأن تلك لا تدعك تنصرف أو تأكل. فقلت أجل. قالت فهل لك في الشراب؟ قلت نعم. فأحضرته وأخذنا في الحديث. ثم قالت فأخبرني ما دار بينكما. فأخبرتها، فقالت هذه المسكينة كانت تجد البرد، وبيتها أيضا هذا الذي جاءت به يحتاج إلى سمورية، أفلا؟ قالت فأضحى به الدين مستبشرا وأضحت زنادهما وارية. فقلت أنت والله أشعر منها في شعرها، وأنت والله في شعرك فوق أهل عصرك، والله أعلم. وراء الزند خرجت ناره، شعره في الشيب. أنشد أبو الشبل لنفسه قال: عذيري من جواري من جوار الحي، إذ يرغبن عن وصلي، رأينا الشيب قد ألبسني أبهة الكهل، فأعرضنا وقد كنا إذا قيل أبو الشبل تساعينا، فرقعنا الكوى بالأعين النجل. العذير العاذر، والكوى جمع كوى بالفتح وبضم، وهي الخرق في الحائط. وقال: وهذا سرقه من قول العتبي، رأينا الغواني الشيبة لاح بمفرقي، فأعرضن عني بالخدود النواضري، وكنا إذا أبصرنني أو سمعنني سعينا، فرقعنا الكوى بالمحاجر. المحاجر جمع محجر، محجر كمجلس ومحجر، وهو من العين ما دار بها وبدأ من البرقع. خبره مع حاتم ابن الفرج. حدث ابن مهرويه قال: حدثني أبو الشبل قال: كان حاتم ابن الفرج يعاشرني ويدعوني، وكان أهتم. فقال أبو الشبل: وأنا أهتم، وهكذا كان أبي وأهل بيتي، لا تكاد تبقى في أفواههم حاكة، والحاكة يعني السن. فقال أبو عمر أحمد بن المنجم لحاتم: في بخله فطنة أدق حسا من خطى النمل، قد جعل الهتمان ضيفا له، فصار في أمن من الأكل، ليس على خبر امرئ ضيعة، أكيله عصم أبو الشبل، ما قدر ما يحمله كفه إلى فم من سنه عطلي، فحاتم الجود أخو طيء مضى، وهذا حاتم البخلي. شعره في جارية سوداء يحبها. حدث ابن المرزبان قال: حدثني أبو العيناء قال: كانت لأبي الشبل البرجمي جارية سوداء، وكان يحبها حبا شديدا، فعوتب فيها فقال: غدت بطول الملام عاذلة تلومني في السواد والدعج، ويحك كيف السلو عن غرر مفترقات الأرجاء كالسبج، يحملن بين الأفخاذ أسنمة تحرق أوبارها من الوهج، لا عذب الله مسلما بهم غيري، ولا حان منهم فرجي، فإنني بالسواد مبتهج، وكنت بالبيض غير مبتهج. قوله هنا الهتمان جمع أهتم، ولم يرد في كتب اللغة، وقد جاء فعلان في كلام العرب جمعا لأفعل، كأسود وسودان وأبيض وبيضان وأحمر وحمران. وضيف هنا للجمع جاء في كتب اللغة الضيف للواحد والجميع، وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان، وهي ضيف وضيفة. وقد ورد في القرآن الكريم للجمع قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وقال أيضا: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. والعصم العصم أكيله عصم، يعني سمت العرب عاصما وعصما. وفي قوله: ما قدر ما يحمله كفه إلى فم من سنه عطلي، هذا استفهام يراد به النفي، أي لا قدر له. وقوله الأرجاء النواحي، مفترقات الأرجاء أي لكل منهن ناحية من الحسن خاصة، والسبج خرز أسود معرب، والوهج اتقاد النار، والدعج سواد العين مع ساعتها. وقوله لا عذب الله مسلما بهم، يلاحظ أنه استعمل هنا ضمير جماعة الذكور موضع ضمير جماعة الإناث. هجاؤه جارية لهاشمة النحوي. حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن الطيب قال: حدثني أبو هريرة البصري النحوي الضرير قال: كان أبو الشبل الشاعر البرجمي يعابث قينة لهاشم النحوي، يقال لها خنساء، وكانت تقول الشعر، فعبث بها يوما فأفرط حتى أغضبها، فقالت له: ليت شعري بأي شيء تدل، أنا والله أشعر منك، لئن شئت لأهجونك حتى أفضحك. فأقبل عليها وقال: حسناء قد أفرطت علينا، فليس منها لنا مجير، تاهت بأشعارها علينا كأنما لكها جرير. قال: فخجلت حتى بان ذلك عليها، وأمسكت عن جوابه. شعره في ذم المطر. قال عمي قال أحمد بن الطيب: حدثني أبو هريرة هذا قال: حدثني أبو الشبل أنها وعدته أن تزوره في يوم بعينه كان مولاها غائبا فيه، فلما حضر ذلك اليوم جاء مطر منعها من الوفاء بالموعد. قال: فقلت: أذم المطر، دع المواعيد لا تعرض لوجهتها، إن المواعيد مقرون بها المطر، إن المواعيد والأعياد قد منيت يعني ابتليت منه بأنكد ما يمنى به بشر. أما الثياب فلا يغررك إن غسلت، صحو شديد ولا شمس ولا قمر، وفي الشخوص له نوء وبارقة، وإن تبيت فذاك الفالج الذكر. الفالج طبعا الشلل، وشخص شخوصا أي خرج من موضع إلى غيره، وتبيته عن حاجته أي حبسه عنها، والذكر يعني القوي الشديد، من قولهم مطر ذكر أي شديد وابل، وقولهم ذكر أي صلب متين، وشعر ذكر أي فحل. قال وإن هممت بأن تدعو مغنية فالغيث لا شك مقرون به السحر. هجاؤه مولى عبد الله بن يحيى، حدث عمي قال حدثني أحمد بن أبي طاهر قال كان لعبيد الله بن يحيى بن خاقان غلام يقال له نسيم، فأمره عبيد الله بقضاء حاجة كان أبو الشبل البرجمي سأله إياها، فأخرها نسيم فشكاه إلى عبيد الله، فأمر عبيد الله غلاما له آخر فقضاها بين يديه، فقال أبو الشبل يهجو نسيما: كل نسيم أنت في صورة، خلقت من كلب وخنزيرة، رعيت دهرا بعد أعفاجها في سلح مخمور ومخمورة، حتى بدا رأسك من صدعها زانية بالفسق مشهورة، لا تقرب الماء إذا أجنبت، ولا ترى أن تقرب النورة، ترى نبات الشعر حول استها، درى بزينا حول مقصورة. الأعفاج يعني الأمعاء، والصدع الشق أراد به فرجها، وفي الأجنبت من الجنابة أي كانت جنبا، والنورة حجر يحرق ويسوى منه الكلس، ويضاف إليه أخلاط ويحلق به شعر العانة، والدرابزين قوائم مصفوفة تعمل من خشب أو حديد تحاط بها السلالم وغيرها، وهي فارسية وهي الجلفق. والصدع أراد به الفرج كما تقدم. هجاؤه محمد ابن حماد، حدثني عيسى بن الحسين الوراق قال حدثني ابن مهرويه قال كان أبو الشبل يعاشر محمد ابن حماد ابن دلقيش، ثم تهاجر بشيء أنكره عليه، فقال أبو الشبل فيه: ابن حماد أياد عندنا ليست بدوني، عنده جارية تشفي من الداء الدفيني، ولها في رأس مولاها أكاليل قروني، ذات صدع حاتمي الفعل في كن مكيني، لا يرى منع الذي يحوي ولو أم البنين. شعره في كبش كسر قنديلة. حدثني عمي قال حدثني أحمد بن الطيب قال حدثني أبو هريرة النحوي قال كان أبو الشبل البرجمي قد اشترى كبشا للأضحى، فجعل يعلفه ويسمنه، فأفلت يوما على قنديل له كان يسرجه بين يديه وسراج وقارورة للزيت، فنطحه فكسره، وانصب الزيت على ثيابه وكتبه وفراشه، فلما عاين ذلك ذبح الكبش قبل الأضحى وقال يرثي سراجه: يا عين بكي لفقد مسرجة كانت عمود الضياء والنور، كانت إذا ما الظلام ألبسني من حندس الليل. قال وانصب الزيت على ثيابه وكتبه وفراشه، فلما عاين ذلك ذبح الكبش قبل الأضحى وقال يرثي سراجه: يا عين بكي لفقد مسرجة كانت عمود الضياء والنور، كانت إذا ما الظلام ألبسني من حندس الليل ثوب ديجوري. الحندس والديجور يعربعن الظلمة. شقت بنيرانها غياطله، شقا دعا الليل بالدياجير، صينية الصين حين أبدعها مصور الحسن بالتصاوير، وقبل ذا بدعة أتيح لها من قبل الدهر قرن يعفوري، وفكها فكة فما لبثت أن وردت عسكر المكاسير، وإن تولت فقد لها تركت ذكرا سيبقى على الأعاصير، من ذا رأيت الزمان ياسره فلم يشد يسره بتعسيري، ومن أباح الزمان صفوته فلم يشد صفوه بتكديري، مشرجتي لو فديت ما بخلت عنك يد الجود بالدنانير، ليس لنا فيك ما نقدره، لكنما الأمر بالمقادير. مسرجتي كم كشفت من ظلم، جليت ظلماءها بتنويري، وكم غزال على يديك نجا من دق خصييه بالطوامير. من لي إذا ما النديم دب إلى الندمان في ظلمة الدياجير. وقام هذا يبوس ذاك وذا، يعنق هذا بغير تقديري. وازدوج القوم في الظلام، فما تسمع إلا الرشاء في البير. فما يصلون عند خلوتهم إلا صلاة بغير تطهير. أوحشت الدار من ضيائك، والبيت إلى مطبخ وتنور. إلى الرواقين فالمجالس، فالمربد مذ غبتي غير معمور. قلبي حزين عليك إذ دخلت عليك بالدمع عين تنميري. إن كان أودى بك الزمان فقد أبقيت منك الحديث في الدور. قوله غيطرة الليل الغياطل، أن التجاج سواده والتباس ظلامه وتراكمه. واليعفور ظبي بلون التراب، يعني قرن كبش شبيه باليعفور. صكها ضربها ضربا شديدا، والمكاسير جمع مكسور. ونطحها بقرنه فما لبثت أن صارت في عداد الأشياء المكسورة المهشمة. والعصر الدهر، وجمعه أعصار، أو العصر نفس الدهر. ياسره أي لا ينه. والطمار والطامور الصحيفة، والبوس التقبيل، فارسي معرب باسه يبوسه. وفي كتب اللغة عانقه، جعل يديه على عنقه وضمه إلى نفسه. وهذا هو المعنى المراد في البيت، وليس فيها بهذا المعنى إلا صيغة عانقة. وقد استعمل الشاعر أعنق بمعنى عانقة. والرشاء الحبل، وقد كنا بذلك عما يستقبح ذكره عن الذكر يعني. والتنور الكانون يخبز فيه. وهذا البيت جاء في إحدى النسخ، قد أوحشت من ضيائك الدار، والبيت إلى مطبخ وتنور، وهو غير مستقيم الوزن. الرواق ككتاب، وغراب بالضم والكسر سقف في مقدم البيت. والمربد محبس الإبل، من ربد الإبل ربدا أي حبسها. وتنمير، يقول المحقق الظاهر أن هذا اسم امرأته، وألقت اللي هي الرطبة، القت هو الرطبة من علف الدواب. والثجير سفل كل شيء يعصر، وقد جمعه الشاعر على أثاجير. الثجير أثاجير، والظاهر أنه جمع لأفجرة، وأفجرة جمع ثجير. قال: دع ذكرها وهج قرن ناطحها، واسرد أحاديثه بتفسيري. كان حديثي أن اشتريت، فما اشتريت كبشا سليل خنزيري، فلم أزل بالنوى أسمنه، والتبن والقت والأثاجير. أبرد الماء في القلال له، وأتقي فيه كل محذوري. تخدمه طول كل ليلتها خدمة عبد بالذل مأسوري. وهي من التيه ما تكلمني الفصيح إلا من بعد تفكيري. شمس كأن الظلام ألبسها ثوبا من الزفت أو من القير. من جلدها خفها وبركعها حوراء في غير خلقة الحور. فلم يزل يغتذي السرور، وما المحزون في عيشة كمسرور. حتى عدا طوره، وحق لمن يكفر نعمى بقرب تغييري. فمد قرنيه نحو مسرجة تعد في صون كل مذخور. شد علي بقرن ذي حنق معود للمطاح مشهور. وليس يقوى بروقه جبل صلد من الشمخ المذاكير. فكيف تقوى عليه مسرجة أرق من جوهر القوارير. تكسرت كسرة لها ألم، وما صحيح الهوى كمكسور. القلال جمع كل، مثل برمة وبرام، وربما قيل كلل مثل غرف. واستطرد في هذا البيت اللي هو شمس كأن الظلام ألبسها، استطرد وأيضا في البيت التي بعده إلى وصف خادمته، فقال إنها كالشمس، يريد في جمالها وإن كانت سوداء. والقير والقار بمعنى الزفت، والحور شدة سواد العين في شدة بياضها في شدة بياض الجسد. ولا تسمى حوراء حتى تكون مع حور عينيها بيضاء لون الجسد، ولذا قال غير خلقة الحور. الروق القرن، والصلد الصلب، والشامخ المرتفع الشاهق، والمذاكير جمع ذكر على غير قياس، وقد وصفوا بهذا اللفظ يريدون الدلالة على قوة الموصوف وشدته، فقالوا رجل ذكر أي قوي شجاع، ومطر ذكر أي شديد وادل إلى آخره. قال الشاعر: ما أنت والسير في متلف يبرح بالذكر الضابط، أي بالجمل القوي الشديد. قال: تكسرت كسرة لها ألم، وما صحيح الهوى كمكسوري، فأدركته شعوب فانشعبت بالروع والشلو غير مكتور. أديل منه فأدركته يد، أديل منها منه فأدركته يد، من المنايا بجد مطروري، يلتهب الموت في ضباه كما تلتهب النار في المساعير، ومزقته المدى فما تركت كف القرى منه غير تعسير، واغتاله بعد كسرها قدر صيره نهزة الثنانير، فمزقت لحمه براثنها وبذرته أشد تبذير، واختلسته الحداء خلسا مع الغربان لم تزدجر لتكبير، وصار حظ الكلاب أعظمه تهشم أنحاءها بتكسير، كم كاسر نحوه وكاسرة سلاحها في شفى المناقير، وخامع نحوه وخامعة سلاحها في شبى الأظافير. قد جعلت حول شلوه عرسا بلا افتقار إلى مزامير، ولا مغن سوى هماهمها إذا تمطت لوارد العير، يا كبش ذق إذ كسرت مسرجت مسرجتي لمدية الموت كأس تنحير، بغيت ظلما والبغي مصرع من بغى على أهله بتغيير، أضحية ما أظن صاحبها في قسمه لحمها بمأجور. الشعوب المنية، وقطر الشيء ضم بعضه إلى بعض، والروع القلب والشلو الجسد، أداله الله من عدوه جعل له الغلبة عليه. والطر مطرور، الطر تحديد السكين والتقدير بحد سكين مطرور، بحد سكين مطرور. الظبي، الظبى جمع ظبى وهي حد السنان ونحوه، استعمل الجمع هنا في موضع المفرد. والمساعير جمع مسعار، أو جمع مسوى المسعار والمسعر، ما سعر به أي أوقد به النار. قراه قرى أضافه، والتعسير التضييق، والمراد به هنا القليل، أي أن القرى لم يبق لنا من لحمه إلا اليسير. النهزة الفرصة، والسنانير جمع سنور، والبراكن جمع برثن، جمع برث كبرقع، وهو الكف من الأصابع. والخلس الاختلاس، والشفى حرف كل شيء، وجمع في مشيته كمنع عرجة. والشبا جمع شباك وهو حد كل شيء، والأظافير جمع أظفور لغة في الظفر، والهماهم أو هماهم جمع همهمة وهي ترديد الصوت في الصدر، وكل صوت معه بحح. لوارد العير أي للغير، للعير الواردة، والعير الإبل يحمل الميرة، نحره نحرا ذبح. وقد ضعفه الشاعر فقال تنحير للشعر. سرق منه، سرق منه قرطاس فرثاه. أخبرني الحسن ابن علي الشيباني قال: دخلت على أبي الشبل يوما فوجدت تحت مخدته ثلث قرطاس، فسرقته منه ولم يعلم بي، فلما كان بعد أيام جاءني فأنشدني لنفسه يرثي ذلك الثلث القرطاس. فكر تعتري وحزن طويل، وسقيم أنحى عليه النحول، ليس يبكي رسما ولا طللا محى كما تندب الربا والطلول، إنما حزنه على ثلث كان لحاجاته فغالته غول، كان للسر والأمانة والكتمان إن باح بالحديث الرسول، كان مثل الوكيل في كل سوق إن تلكى أو مل يوما وكيل، كان للهم إن تراكم في الصدر فلم يشف من عليل غليل، لم يكن يبتغي الحجاب من الحجاب إن قيل ليس فيها دخول، إن شكى حاجبا تشدد في الإذن فللحاجب الشقي العويل، يرفع الخير عنه والرزق والكسوة فهو المطرود وهو الذليل، كان يثنى في جيب كل فتاة دونها خندق وسور طويل، يقف الناس وهو أول من يدخله القصر، وهو أول من يدخله القصر غادة عطبول، فإذا أبرزته باح به في القصر مسك وعنبر معلول، وله الحب والكرامة ممن بات صبا والشم والتقبيل، ليس كالكاتب الذي بأبي الخطاب يكنى قد شابه التطفيل، ذا كريم يدعى وهذا طفيلي، وهذا وذا جميعا دليل، ذاك بالبشر والجماعة يلقى، ولهذا الحجاب والتمكيل. أولا قوله ولا طللا محا كما تندب الربا، محا يعني معنى عفا، وغالته غول أي أهلكته هلكة، والغليل حرارة الجوف. وإن شكى حاجبا أي إن شكوت فيه حاجبا. وقوله العطبول المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق، والمعلول المضاعف من العلل كسبب وهو الشرب بعد الشرب تباعا، وقد عله فهو معلول. ومنه قول زهير كعب بن زهير كأنه منهل بالراح معلول، وفي حديث علي رضي الله عنه من جزيل عطائك المعلول. وقوله هنا ذاك بالبشر والجماعة يلقى، والجماعة يقول في بعض النسخ والمجاعة بدل الجماعة وهو تصحيف، يقول ان الصحيح هو والجماعة. ثم يقول لم يفد وفده، لم يفد وفده الزمان على الألسن منه عطف ولا تنويل، كان مع ذا عدل الشهادة مقبولا، كان مع ذا عدل الشهادة مقبولا إذا عز شاهدا تعديل، وإذا ما التوى الهوى بالأليفين فلم يرع واصلا موصول. فهو الحاكم الذي قوله بين الأليفين جائز مقبول، فلئن شتت الزمان به شمل دواتي وحان منه رحيل، لقديما ما شتت البين والألفة من صاحب فصبر جميل، لا تلمني على البكاء عليه إن فقد الخليل خطب جليل. قال فرددته عليه، وكان اتهم به أبا الخطاب الذي هجاه في هذه القصيدة، فقال لي ويلك نجيت، ووقع أبو الخطاب بلا ذنب، ولو عرفت أنك صاحبها لكان هذا لك، ولكنك قد سلمت. ننتقل الآن إلى أخبار عسعس. كان عسعس أسود مملوكا لمحمد بن يحيى بن معاذ، ظهر له منه طبع وحسن وحسن أخذ وأداء، فعلمه الغناء وخرجه وأدبه، فبرع في صناعته ويكنى أبا دليجة، وكان مأبونا والله أعلم. أخبرني بذلك محمد بن العباس اليزيدي عن ميمون بن مهران قال حدثني عسعس الأسود قال مخارق كناني بأبي دليجة، وكان السبب في ذلك أن أول صوت سمعني أغنيه أبا دليجة من توصي بأرملة أما لأشعث ذي طمرين من حالي، البيت طبعا لأوس، والأشعث الرأس والطمر، الأشعث المغبر الرأس، والطمر الثوب الخلق، والممحال من المحل وهو الجدب والنحلة العطية. فقال لي أحسنت يا أبا دليجة، فقبلتها وقبلت يده، وقلت أنا يا سيدي أبا المهنى أتشرف بهذه الكنية إذا كانت نحلة منك. قال ميمون وكان مخارق يشتهي غناءه ويحزنه إذا سمعه. ما وقع لي في مجلس غناء؟ قال أبو الفرج نسخت من كتاب علي بن محمد بن نصر بخطه، حدثني يعني ابن حمدون قال كنا يوما مجتمعين في منزل أبي عيسى بن المتوكل، وقد عزمنا على الصبوح ومعنا جعفر بن المأمون وسليمان بن وهب وإبراهيم بن المدبر، وحضرت عريب وشارية وجواريهما، ونحن في أتم السرور، فغنت بدعة جارية عريب أعاذلتي أكثرت جهلا من العدل على غير شيء من ملامي وفي عدلي، والصنعة لعريب، وغنت عرفان إذا رام قلبي هجرها حال دونه شفيعان من قلبي لها جديلاني، الغناء لشارية، وكان أهل الظرف والمتعانون في ذلك الوقت صنفين عريبية وشارية. فمال كل حزب إلى من يتعصب له منهما من الاستحسان والطرب والاقتراح، وعريب وشارية ساكتتان لا تنطقان، وكل واحدة من جواريهما تغني صنعة ستها لا تتجاوزها، حتى غنت عرفان بأبي من زارني في منامي فدنا مني وفيه نفار، فأحسنت ما شاءت وشربنا جميعا. فلما أمسكت قالت عريب لشارية يا أختي لمن هذا اللحن؟ قالت لي. كنت صنعته في حياة سيدي تعني إبراهيم بن المهدي، وغنيته إياه فاستحسنه، وعرضه على إسحاق وغيره فاستحسنوه، فأسكتت عريب، ثم قالت لأبي عيسى: أحب يا بني فديتك أن تبعث إلى عفعث فتجيئني به. فوجه إليه فحضر وجلس، فلما اطمأن وشرب وغنى قالت له: يا أبا دليجة، أو تذكر صوت زبير بن دحمان عندي وأنت حاضر؟ فسألته أن يطرحه عليك. قال: وهل تنسى العذراء وأبا عذرها؟ العذرة بالضم البكارة، وهو أبو عذرها وأبو عذرتها إذا كان قد افتضها. نعم والله إني لذاكره حتى كأننا أمس افترقنا عنه. قالت: فغنه. فاندفع فغنى الصوت الذي ادعته شارية حتى استوفاه، وتضاحكت عريب، ثم قالت لجواريها: خذوا في الحق ودعونا من الباطل وغنوا الغناء القديم. فغنت بدعة وسائر جواري عريب، وخجلت شارية وأطرقت، وظهر الانكسار فيها، ولم تنتفع هي يومئذ بنفسها، ولا أحد من جواريها ولا متعصبيها أيضا بأنفسهم. غناؤه في مجلس المتوكل. قال: وحدثني يحيى بن حمدون قال: قال لي عفعث الأسود: دخلت يوما على المتوكل وهو مصطبح، وابن المارقي يغنيه قوله: أقاتلتي بالجيد والقد والخد، وباللون في وجه أرق من الورد، وهو على البركة جالس قد طرب، واستعاده الصوت مرارا وأقبل عليه. فجلست ساعة ثم قمت لأبولة، فصنعت هزجا في شعر البحتري الذي يصف فيه البركة: صوت إذا النجوم تراءت في جوانبها، ليلا حسبت سماء ركبت فيها، وإن علتها الصبا أبدت لها حبكا مثل الجواشر مصقولا حواشيها، وزادها زينة من بعد زينتها، أن اسمه يوم يدعى من أساميها. فما سكت ابن المارقي سكوتا مستوجبا حتى اندفعت أغني هذا الصوت، فأقبل علي وقال لي: أحسنت وحياتي، أعد. فأعدت، فشرب قدحا ولم يزل يستعيدنيه ويشرب حتى اتكأ، ثم قال للفتح: بحياتي، ادفع إليه الساعة 1000 دينار وخلعة تامة، واحمله على شهري فاره بسرجه ولجامه. فانصرفت بذلك أجمع. الشهري ضرب من البرادين، والفاره يعني الجيد السير، والصدى الريح تهب من مطلع الشمس، والحبك التكسر الذي يبدو على الماء إذا مرت به الريح، والجواشن جمع جوشا وهو الدرع. نسبة ما في هذه الأخبار من الغناء: صوت أعادلتي أكثرت جهلا من العذل، على غير شيء من ملامي ولا عذلي، نأيت فلم يحدث لي الناس سلوة، ولم ألف طول النأي عن خلة يسلي. صوت إذا رام قلبي هجرها حال دونه، شفيعان من قلبي لها جديلاني، إذا قلت لا قال بلى، ثم أصبح جميعا على الرأي الذي يرياني. الشعر لعلي بن عمرو الأنصاري، رجل من أهل الأدب والرواية، كان بسر من رأى كالمنقطع إلى إبراهيم بن المهدي، والغناء لشارية، وقيل إنه من صنعة إبراهيم ونحلها إياه، والناس ينسبون هذا الشعر إلى عروة بن حزام، وليس له على الحقيقة، إنما الشعر كما ذكرنا لعلي بن عمرو الأنصاري. صوت بأبي من زارني في منامي، فدنا مني وفيه نفار، ليلة بعد طلوع الثريا، وليالي الصيف بتر قصار، قلت هلكي أم صلاحي فعطفا، دون هذا منك فيه الدمار، فدنا مني وأعطى وأرضى، وشفى سقمي وشفى سقمي ولذ المزار. لم يقع إلينا لمن الشعر، والغناء لزبير بن دحمان، وهو من جيد صنعته وصدور أغانيه. غناؤه في الشعر: أخبرني ابن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثنا أحمد بن طيفور قال: كنت صديقا لأحمد بن يوسف الكاتب في يوم دجن، يومنا يوم ظريف النواه رقيق الحواشي، قد رعدت سماؤه وبرقت وحنت وارجحنت، ارجحنت يعني ارجحن السحاب أي مال من ثقله، وأنت قطب السرور ونظام الأمور، فلا تفردنا منك فنقل، ولا تنفرد عنا فنذل، فإن المرء بأخيه كثير وبمساعدته جدير. قال: فصار أحمد بن يوسف إلى الرجل وحضرهم عفعف بن الأسود فقال أحمد صوت أرى غيما يؤلفه جنوب وأحسبه سيأتينا بهطلي فعين الرأي أن تأتي برطل فتشربه وتدعو لي برطلي وتسقيه ندامانا جميعا فينصرفون عنه بغير عقلي فيوم الغيم يوم الغم إن لم تبادر بالمدامة كل شغلي ولا تكره محرمها عليها فإني لا أراه لها بأهلي. قال وغنى فيه عسعس اللحن المشهور الذي يغنى به اليوم صوت ترى الجند والأعراب يغشون بابه كما وردت ماء الكلاب هوامله إذا ما أتوا أبوابه قال مرحبا لجوى الدار حتى يقتل الجوع قاتله. الهوامل التي لا رعاء لها لجوا الدار إذا ما أتوا أبوابه قال مرحبا لجوا الدار حتى يقتل الجوع قاتله. لجوا بمعنى ادخلوا يقال ولج يلج ولجا وقوله حتى يقتل الجوع قاتله أي يطعمكم فيذهب جوعكم جعل الشبع قاتلا للجوع. هذا الشعر لعبد الله بن الزبير الأسدي والغناء لابن سريج. فلننتقل إلى عبد الله بن الزبير لنتعرف على أخباره ونسبه. هو عبد الله بن الزبير وليس الزبير الزبير ابن الأشم ابن الأعشى ابن بجرة ابن قيس ابن منقذ ابن طريف ابن عمرو ابن قعين ابن الحرث ابن ثعلبة ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة. أخبرني بذلك أحمد عن الخراز عن ابن الأعرابي وهو شاعر كوفي المنشأ والمنزل من شعراء الدولة الأموية وكان من شيعة بني أمية وذوي الهوى فيهم والتعصب والنصرة على عدوهم. فلما غلب مصعب بن الزبير على الكوفة أتي به أسيرا فمن عليه ووصله وأحسن إليه فمدحه وأكثر وانقطع إليه فلم يزل معه حتى قتل مصعب. ثم عمي عبد الله بن الزبير بعد ذلك ومات في خلافة عبد الملك بن مروان ويكنى عبد الله أبا كثير وهو القائل يعني نفسه. فقالت ما فعلت أبا كثير أصح الود أم أخلفت بعدي. سيرد هذا البيت بعد وآخره أم أخلفت عهدي. وهو أحد الهجائين للناس المرهوب شرهم. خبره مع عبد الرحمن بن أم الحكم. قال ابن الأعرابي كان عبد الرحمن بن أم الحكم على الكوفة من قبل خاله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكان ناس من بني علقمة بن قيس بن وهب بن الأعشى بن بجرة بن قيس بن منقذ قتلوا رجلا من بني الأشيم من رهط عبد الله بن الزبير دنية. فخرج عبد الرحمن بن أم الحكم وافدا إلى معاوية ومعه ابن الزبير ورفيقان له من بني أسد يقال لأحدهما أكل ابن ربيعة من بني جذيمة ابن مالك بن نصر بن قعين وعدي بن الحرث أحد بني العدان من بني نصر. أكل يقول المحقق يعني يشك أن اسمه أكل لأن كلمة أكل أو اسم أكل هذا غير معروف عند العرب والعرب يسمون أكيل أو أكتل. فأكيل موجود في العرب أكيل مثل حكيم وأكتل مثل أحمد على وزن أحمد ففيها أكتل. يقول موسى بن أكيل روى عنه إسماعيل بن أبان الوراق وأكتل معروف لاسم اللصوص البادية قال فيه الشاعر إن بها أكتل أو رزام خوير بين ينفقان الهامة. وهناك أيضا أكتل بن الشماخ العكلي الذي شهد الجسر مع أبي عبيدة وهو محدث حدث عنه الشعبي رحمهما الله. والعدان قبيلة من بني أسد جاء في قصيدة لزهير بن أبي سلمى في مدح سنان بن أبي حارث المري قوله فلست بتارك ذكرى سليمة وتشبيني بأختي وتشبيبي وليس تشبيني وتشبيبي بأخت بني العدان. فقال عبد الرحمن بن أم الحكم لابن الزبير خذ من بني عمك ديتين لقتيلك. فأبى ابن الزبير وكان ابن أم الحكم يميل إلى أهل القاتل فغضب عليه عبد الرحمن ورده عن الوفد من منزل يقال له فياض. فخالف ابن الزبير الطريق إلى يزيد بن معاوية فعاد به فأعاده وقام بأمره وأمره يزيد بأن يهجو ابن أم الحكم. وكان يزيد يبغضه وينتقصه ويعيبه فقال فيه ابن الزبير قصيدة أولها قوله أبى الليل بالمران أن يتصرما كأني أسوم العين نوعا محرما ورد بثنييه كأن نجومه صوار تناها من إيران فقوما. قوله المران هذا موضع على ليلتين من مكة على طريق البصرة، ويتصرم أن ينقضي، وأسوم بمعنى أكلف، وثنيي الحبل يعني طرفاه، والصوار والصوار بالضم والكسر القطيع من البقر، وتناهى الشيء أي بلغ نهايته، والإيران بكسر الهمزة النشاط، فقوم جاء في كتب اللغة قامت به دابته إذا كلت وأعيت فوقفت ولم تسر، ومنه قوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين. ولعل قوم في البيت من ذاك فهي مضاعف قام بهذا المعنى، والتضعيف للتكثير كما في طوف وجول وموت وحوم إلى آخره. إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني أمص بنات الدر ثديا مصرما، وسوق نساء يسلبون ثيابها يهادونها همدان رقا وخثعما. الدر اللبن، ويقال ناقة مصرمة أو مصرمة، وذلك أن يقطع ضرعها فلا يخرج اللبن وهو أقوى لها، أو أن يصيب ضرعها شيء فيقوى بالنار فلا يخرج منه لبن أبدا. ثديا بدل من بنات الدر، أي أمص بنات الدر ثديا مصرما منها. وعلى أي شيء يا لؤي ابن غالب، يا لؤي ابن غالب تجيبون من أجرى علي وألجما، وهاتوا فقصوا آية تقرؤونها أحلت بلادي أن تباح وتظلم. قوله يهادونها أي يهدونها، والرقة العبودية، وهمدان وخثعم قبيلتان كبيرتان من عرب اليمن من بني كهلان، والمعنى أنهم يهدونهن رقيقات إلى همدان وخثعم. ولؤي بن غالب هذا يعني معاوية وعشيرته. وقوله أجرى أي أجرى الخيل للغارة علي. وإلا فأقصى الله بيني وبينكم، وولى كثير اللؤم من كان الأمى، وقد شهدتنا من ثقيف رضاعة وغيب عنها الحوم قوام زمزم. قوله فأقصى أي أبعد، والقوام أي القائمون على زمزم المتولون سقاية الحاج منها. وزمزم طبعا بئر بمكة أنبع الله عينها لإسماعيل وأمه هاجر حين أسكنهما إبراهيم عليه السلام مكة، ثم طمت تلك البئر وما زالت مطمومة إلى زمن عبد المطلب بن هاشم، فأتاه آت وهو نائم بالحجر فأمره بحفرها فحفرها وأقام سقاية زمزم للحاج، وكانت السقاية في الجاهلية بيد ابنه أبي طالب ثم سلمها إلى أخيه العباس. يقول عبد الله بن الزبير ما معناه؟ إن لنا رضاعة في ثقيف، وقد كان والد عبد الرحمن المذكور من ثقيف كما سيأتي بعد، أي أنه يجمعني وإياك أخوة رضاعة وصلة ماسة، كان جديرا بك أن تقدرها وترعاها. ثم عطف فقال وقد نفى الدنس والنقص عن تلك الرضاعة أشراف بني هاشم القائمون على زمزم. بنو هاشم لو صادفوك تجدها، مججت ولم تملك حيازيمك الدمى، ستعلم إن زلت بك النعل زلة، وكل امرئ لاق الذي كان قدما. تجدها تقطعها، صادفه وجده ولقيه. مددت من مج الشراب من فيه رماه، وحيازيم جمع حيزوم وهو وسط الصدر وما يضم عليه الحزام. يقول إن بني هاشم لو وجدوك تقطع هذه العلاقة التي تربطني بك، أي لو وجدوك تعدو علي ولا ترعى حتى صلتي بك لأراقوا دمك ولم تجدد حيازيمك حيالهم. بأنك قد ماطلت أنياب حية تزجي بعينيها شجاعا وأرقما، وكم من عدو قد أراد مساءتي بغيب ولو لاقيته لتندما. أعنى بالحية نفسه، تزجي أي تسوق، والشجاع كغراب أو الحية أو الذكر منها، وجمعه شجعان بالكسر والضم، شجعان وشجعان، والأرقم هو أخبث الحيات أو ما فيه سواد وبياض أو ذكر الحيات. يقول ستعلم عندئذ أنك قد تعرضت لمعادات رجل مرهوب جانبه مخشي بأسه، مرهوب جانبه مخشي بأسه كالحية، له نصراء يؤازرونه من عشيرته أمثال الشجعان والأراقم. وأنتم بني حام بن نوح أرى لكم شفاها كأذناب المشاجر والرمى، فإن كنت خالي من قريش فلم أجد من الناس شرا من أبيك والأبا. المشاجر المشاجر كأذناب المشاجر. المشاجر جمع مشجر أو جمع مسجر بكسر الميم وفتحها، وهو عود الهودج. ورم جمع وارمة. أبوه عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحرث الثقفي. فإن قلت خالي من قريش فلم أجد من الناس شرا من أبيك والأما، صغيرا بغى في خرقة فأمضه مربيه حتى إذ أهم وأفطنا رأى جلدة من آل حام متينة ورأسا كأمثال الجريب مؤوما. وكنتم سقيطا في ثقيف مكانكم، بل العبد لا توفي دماؤكم دما. قوله هنا ضغى بمعنى صاح وضج، وأمضه أي آلمه وشق عليه، أهم أي أهم آله وذويه، وأي بلغ مبلغا جعلهم يهتمون له ويتعلقون به. أفطم حان أن يفطم. والجريب مكيال قدر 4 أقفزة، والمؤوم العظيم الرأس أو المشوه، والسقيط الأحمق الناقص العقل. وشعره حين عزل عبد الرحمن عن الكوفة، قال ابن الأعرابي ثم عزل ابن أم الحكم عن الكوفة ووليها عبيد الله بن زياد، فقال ابن الزبير أبلغ عبيد الله عني فإنني رميت ابن عوذ إذ بدت لي مقاتله على قفرة إذ هابه الوفد كلهم، ولم أك أشوي القرن حين أناضله، وكان يماري من يزيد بوقعة فما زال حتى استدرجته حبائله، فتقصيه من ميراث حرب ورهطه، وآل إلى ما ورثته أوائله، وأصبح لما أسلمته حبالهم ككلب القطار حل عنه جلاجله. ونسخت من كتاب جدي لأمي يحيى بن محمد بن ثوابة، قال يحيى بن حازم وحدثنا علي بن صالح صاحب المصلى عن القاسم بن معدان أن عبد الرحمن بن أم الحكم غضب على عبد الله بن الزبير الأسدي لما بلغه أنه هجاه فهدم داره، فأتى معاوية فشكاه إليه، فقال له كم كانت قيمة دارك؟ فاستشهد أسماء بن خارجة وقال له سله عنها، فسأله فقال ما أعرف يا أمير المؤمنين قيمتها، ولكنه بعث إلى البصرة 10,000 درهم للساج، فأمر له معاوية 1,000 درهم. قال وإنما شهد له أسماء كذلك ليرفده عند معاوية، ولم تكن داره إلا خصاص قصب. الساج خشب يجلب من الهند، أسود وزي ورزين يشبه الأبانوس، وهو أقل سوادا منه ولا تكاد الأرض تبليه. وكان عبد الرحمن ابن أم الحكم لما ولي الكوفة أساء بها السيرة، فقدم قادم من الكوفة إلى المدينة فسألته امرأة عبد الرحمن عنه، فقال لها تركته يسأل إلحافا وينفق إسرافا، وكان محمقا أي ينسب إلى الحمق. والله معاوية خاله عدة أعمال، فذمه أهلها وتظلموا منه فعزله واطرحه، وقال له يا بني قد جهدت أن أنفقك وأنت تزداد كسادا. استعمله، جاء في تاريخ الطبري قوله استعمله معاوية على الكوفة فأساء السيرة فيهم فطردوه، فلحق بمعاوية وهو خاله، فقال له أوليك خيرا منها مصر، فولاه فتوجه إليها. وبلغ معاوية بن حجيج الخبر فخرج فاستقبله على مرحلتين من مصر، فقال ارجع إلى خالك فلعمري لا تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة. فرجع إلى معاوية، وأقبل معاوية بن حديج ابن حديج وافدا، وكان إذا جاء ضربت له قباب الريحان، فدخل على معاوية وعنده أم الحكم، فقالت من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال بخن، هذا معاوية بن حديج. قالت لا مرحبا به، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال على رسلك يا أم الحكم، أما والله لقد تزوجت فما أكرمت، وولدت فما أنجبت، أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما صار في إخواننا من أهل الكوفة، ما كان الله ليريه ذلك، ولو فعل ذلك لضربناه ضربا يطأطئ منه وإن كره ذلك الجالس. وقالت له أخته أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب، يا أخي زوج ابني بعض بناتك. فقال ليس لهن بكف. فقالت له زوجني أبو سفيان أباه، وأبو سفيان خير منك وأنا خير من بناتك. فقال لها يا أخية إنما فعل ذلك أبو سفيان لأنه كان حينئذ يشتهي الزبيب، وقد كثر الآن الزبيب عندنا، فلن نزوج إلا كفأ. جهد بمعنى جد ونفق السلعة، نفق السلعة روجها. تقدم أن أبا عبد الرحمن من ثقيف، وكانت ثقيف تنزل بالطائف، وفي الطائف تكثر البساتين وكروم العنب، ولذا كان الزبيب فيها كثيرا. وقد ذكروا أن الحجاج الثقفي كان أول أمره يبيع الزبيب بالطائف، يقول: حسبنا ما كان من مصاهرة أبي سفيان ثقيفا، ولسنا نرغب بعد في مصاهرتهم. خبره مع عمرو بن عثمان بن عفان. حدثني أبو غسان قال: بلغني أن أول من أخذ بعينة في الإسلام، العينة اللي هو ربا العينة يعني، عمرو بن عثمان بن عفان. أتاه عبد الله بن الزبير الأسدي، فرأى عمرو تحت ثيابه ثوبا رثا، فدعا وكيله وقال: اقترض لنا مالا. فقال: هيهات، ما يعطينا التجار شيئا. قال: فأربحهم ما شاءوا، فأربحهم ما شاءوا. فاقترض له 8000 درهم وثانيا 10000، فوجه بها إليه مع تخت ثياب، التخت وعاء تصان فيه الثياب. فقال عبد الله بن الزبير في ذلك: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذا عينيه حتى تجلتي. مدحوه أسماء بن خارجة. أخبر أبو المصبح عادية بن المصبح السلولي قال: أخبرني أبي قال: كان عبد الله بن الزبير الأسدي قد مدح أسماء بن خارجة الفزاري فقال: صوت، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فأثابه أسماء ثوابا لم يرضه، فغضب وقال يهجوه: بنت لكم هند بتلذيع بضرها دكاكين من جص عليها المجالس، فوالله لولا رهز هند ببضرها لعد أبوها في اللئام العوابس. قوله كان يحيى ابن كان يحيى، اولا قوله اسماء ابن خارجة، هذا اسماء ابن خارجة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. قوله تهلل وجهه اي تلألأ، ونائله اي اخذه، ويروى انت سائله اي سائله اياه. والمعروف والمشهور ان البيت الاول لزهير بن ابي سلمى في مدح حصن بن حذيفة بن بدر جد اسماء من قصيدته التي مطلعها: صح القلب عن سلمى واقصر باطله، وعرى أفراس الصبا ورواحله. وأن البيت الثاني لأبي تمام في مدح المعتصم من قصيدته التي مطلعها: أجل أيها الربع الذي خف آهله، لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله. وكان يحيى أبو حماد عجرد مولى لبني هند بنت أسماء بن خارجة، فولدت هند من بشر بن مروان عبد الملك بن بشر. يريد أن هندا بزواجها من بشر أخي الخليفة عبد الملك بن مروان رفعت من قدر أهلها، وهيأت لهم مجالس الشرف والرفعة. هذا من قولها، من قوله: بنت لكم هند بتلذيع بضرها دكاكين من جص عليها المجالس، ورهزها فوالله لولا رهز هند ببضرها، يعني حركتها عند الجماع. والبيت فيه إقواء. وبلغ ذلك أسماء فركب إليه، فاعتذر من فعله بضيقة شكاها وأرضاه، وجعل على نفسه وظيفة، يعني ما يقدر من رزق في كل سنة، واقتطعه جنتيه يعني بستانيه، فكان بعد ذلك يمدحه ويفضله. وكان أسماء يقول لبنيه: والله ما رأيت قط جصا في بناء ولا غيره إلا ذكرت بذر أمكم هند فخجلت. حبسه ابن أم الحكم، وحبسه ابن أم الحكم وشعره. أخبرني عمي عن ابن مهرويه عن أبي مسلم عن ابن الأعرابي قال: حبس ابن أم الحكم عبد الله بن الزبير وهو أمير في جناية وضعها عليه، وضربه ضربا مبرحا لهجائه إياه، فاستغاث بأسماء ابن خارجة، فلم يزل يلطف في أمره ويرضي خصومه ويشفع إلى ابن أم الحكم في أمره حتى يخلصه، فأطلق شفاعته وكساه، يعني قبل شفاعته إطلاقا، لم يقيدها بقيد ولم يعتل فيها باستثناء. وكساه أسماء ووصله وجعل له ولعياله جراية، الجراية يعني الجاري من الوظائف، جراية دائمة من ماله. فقال فيه هذه القصيدة التي أولها الصوت المذكور بذكر أخبار ابن الزبير، يقول فيها: ألم تر أن الجود أرسل فانتقى حليف صفاء واتلى لا يزايله؟ تخير أسماء ابن حصن فبطنت بفعل العلا أيمانه وشمائله، ولا مجد إلا مجد أسماء فوقه، ولا جرى ولا جري إلا جري أسماء فاضله، ومحتمل ضغنا لأسماء لو جرى بسجلين من أسماء فارت أباجله. عوى يستجيش النابحات وإنما بأنيابه صم الصفا وجنادله، وأقصر عن مجرات أسماء سعيه حسيرا كما يلقي من الترب ناخله. وفضل أسماء ابن حصن عليهم سماحة أسماء ابن حصن ونائله، فمن مثل أسماء ابن حصن إذا غدت شآبيبه أم أي شيء يعادله؟ وكنت إذا لاقيت منهم حطيطة لقيت أبا حسان تندى أصائله، تضيفه غسان يرجون سيبه، وذو يمن أحبوسه ومقاوله، فتى لا يزال الدهر ما عاش مخصبا ولو كانت المومات تخدي رواحله. فأصبح ما في الأرض خلق علمته من الناس إلا باع أسماء طائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ترى الجند والأعراب يغشون بابه كما وردت ماء الكلاب نواهله، إذا ما أتوا أبوابه قال مرحبا لجل الباب حتى يقتل الجوع قاتله، ترى البازل البختي فوق خوانه مقطعة أعضاؤه ومفاصله، إذا ما أتوا أسماء كان هو الذي تحلب كفاه الندى وأنامله، تراهم كثيرا حين يغشون بابه فتسترهم جدرانه ومنازله. قال فأعطاه أسماء حين أنشده هذه القصيدة 2000 درهم. قوله الانتقى يعني اختار، واتلى أي أقسم، والسجل بسجلين من أسماء، السجلين مثنى سجل أو الجري، أباجل جمع أبجل وهو عرق في باطن الذراع، والمعنى لو جرى بشوطين من جري أسماء لأعيا وانبهر. يستجيش النابحات أي يستمد الكلاب النابحات، الصفا جمع صفات وهي الحجر الصلب الضخم، والمعنى أنه لا ينال منه ولا يؤثر فيه إلا كما يؤثر العض على الصم الصلاب، وهو كقول الأعشى كناطح صخرة يوما ليوهيها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. حسيرا أي كليلة، النائل العطاء، غدت أي بكرت، والشآبيب جمع شؤبوب وهو الدفعة من المطر، وأبو حسان كنية أسماء، أصائل جمع أصيل تندى أصائله، وهو العشي تندى أصائله أي يندى في الأصائل، والحطيطة البخس. وقوله تضيفه غسان، أصله تتضيفه أي تنزل عليه ضيفا، والسيب العطاء، والأحبوش جماعة الحبش، والمقاول جمع مقول وهو الملك من ملوك حمير أو هو دون الملك الأعلى، الراحلة رواحله جمع راحلة وهي المركب من الإبل ذكرا أو أنثى، وخدي البعير خديا وخديانا أو خذ البعير بمعنى أسرع وزج بقوائمه. وقوله المومات أي المفازة، والبازل الجمل في تاسع سنيه، والبخت من الجمال طوال الأعناق، والخوان كغراب وخوان يعني ما يوكل عليه الطعام بالضم الخاء وكسرها. شعره بين يدي عبيد الله بن زياد. أخبرني هاشم بن محمد قال حدثنا العباس بن ميمون طائع قال حدثني أبو عدنان عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش، وقال ابن الأعرابي أيضا دخل عبد الله بن الزبير على عبيد الله بن زياد بالكوفة وعنده أسماء بن خارجة حين قدم ابن الزبير من الشام، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول حنت قلوصي وهنا بعد هدأتها، حنت قلوصي وهنا بعد هدأتها، فهيجت مغرما صبا على الطرب، حنت إلى خير من حث المطي له كالبدر بين أبي سفيان والعتب، تذكرت بقرى البلقاء نائله، لقد تذكرته من نازح عزبي، والله ما كان بي لولا زيارته وأن ألاقي أبا حسان من أربي، حنت لترجعني خلفي فقلت لها هذا أمامك فلقيه فتى العربي، لا يحسب الشر جارا لا يفارقه ولا يعاقب عند الحلم بالغضب، من خير بيت علمناه وأكرمه كانت دماؤهم تسفى من الكلب. القلوس من الإبل الشابة والوهن نحو من نصف الليل أو ما بعد ساعة منه. الهدء والهدوء السكون عن الحركات، يقال أتانا بعد هدأة من الليل أي حين هدأ الليل. البلقاء كورة من أعمال دمشق، نازح بعيد وعزب بعيد، والعزب بعيد أيضا. قالوا رجل عزب للذي يعزب في الأرض. قال ابن الأعرابي كانت الملوك تقول. والحديث متواصل عن عبد الله بن الزبير أخباره ونسبه. أقول وبالله التوفيق. يقول في قصيدته التي ألقاها بين يدي عبيد الله بن زياد، قال والله ما كان بي لولا زيارته وأن ألاقي أبا حسان من أربي، حنت لترجعني خلفي فقلت لها هذا أمامك فالقيه فتى العربي. لا يحسب الشر جارا، لا يحسب الشر جارا لا يفارقه ولا يعاقب عند الحلم بالغضب. من خير بيت علمناه وأكرمه كانت دماؤهم تشفي من الكلب. وقوله هنا قال ابن الأعرابي كانت العرب تقول من أصابه الكلب والجنون لا يبرع منه إلا أن يسقى من دم ملك فيقول إنه من أولاد الملوك. بقية أخبار عبد الله بن الزبير. معاونة بن زياد على قتل هاني بن عروة. حدثنا سليمان بن الربيع البرجمي قال حدثنا مضر بن مزاحم بسنده عن ابن سعد عن الواقدي، وذكر بعض ذلك ابن الأعرابي في روايته عن المفضل. وقد دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين أن المختار بن أبي عبيد خطب الناس يوما على المنبر فقال لتنزلن نار من السماء تسوقها ريح حالكة دهماء حتى تحرق دار أسماء وآل أسماء. وكان لأسماء ابن خارجة بالكوفة ذكر قبيح عند الشيعة يعدونه في قتلة الحسين عليه السلام بما كان من معاونته عبيد الله بن زياد على هاني بن عروة المرادي حتى قتل، وحركته في نصرته على مسلم بن عقيل بن أبي طالب. وقد ذكر ذلك شاعرهم فقال أيركب أسماء الهماليج آمنا وقد طلبته مذحج بقتيل. الهماليج جمع هملاج، والهملاج من البرادين الحسن السير، وبنو مراد قبيلة هاني بن عروة بطن من مذحج، فهم بنو مراد ابن مالك بن مذحج ابن أدد، ينتهي نسبهم إلا من بني كهلان. ويعني بالقتيل في قوله وقد طلبته مذحج بقتيل القتيل هاني بن عروة المرادي. وكان المختار يحتال ويدبر في قتله من غير أن يغضب قيسا فتنصره، فبلغ أسماء قول المختار فيه فقال أوقد سجع بي أبو إسحاق لا قرار على زأر من الأسد. هذا أخذه من قول النابغة في النعمان، النابغة الذبياني في النعمان بن المنذر من قصيدته المشهورة أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. وهرب إلى الشام فأمر المختار بطلبه ففاته، فأمر بهدم داره، فما تقدم عليها مضري بتة في موضع أسماء وجلالة قدره في قيس، فتولت ربيعة واليمن هدمها. وكانت بنو تيم الله وعبد القيس مع رجل من بني عجل كان على شرطة المختار، فقال في ذلك عبد الله بن الزبير تأوب عين ابن الزبير سهودها. وقوله تأوبها سهودها أي راجعها وعاودها. وولى على ما قد عراها هجودها، الهجود يعني النوم، وعلى هنا بمعنى اللام، كأن سواد العين أبطن نحلة وعاودها مما تذكر عيدها. تذكر أي تتذكر، والعيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن. مخصرة من نحل جيحان صعبة لوى بجناحيها وليد يصيدها. الكشح المخصر الدقيق، والرجل المخصر ضامر الخصر، وجيحان نهر بالمصيصة في الشام، والوليد هو الصبي. من الليل وهنا أو شظية سنبل أذاعت به الأرواح يذرى حصيدها. إذا طرفت أذرت دموعا كأنها نفير جمان بان عنها فريدها، وبت كأن الصدر فيه ذبالة شبا حرها القنديل ذاك وقودها. فقلت أناجي النفس بيني وبينها كذاك الليالي نحسها وسعودها، فلا تجزعي مما ألم فإنني أرى سنة لم يبق إلا عيدها. أتاني وعرض الشام بيني وبينها أحاديث والأنباء يني بعيدها، بأن أبا حسان تهدم داره لكيز سعت فساقها وعبيدها، جذت مضرا عني الجواز بفعلها ولا أصبحت إلا بشر جدودها. فما خيركم لا سيدا تنصرونه ولا خائفا إن جاء يوما طريدها، أخذلانه في كل يوم كريهة ومسألة ما إن ينادى وليدها. لأمكم السوء الويلات أنا أتيتم جماعات أقوام كثير عديدها، فيا ليتكم من بعد خذلانكم له جوار على الأعناق منها عقودها. ألم تغضبوا تبا لكم إذ فطت بكم مجوس الكرى في داركم ويهودها، تركتم أبا حسان تهدم داره مشيدة أبوابها وحديدها، يهدمها العجلي فيكم بشرطة كما نب في شبل التيوس عتودها. قوله من الليل وهنا يعني متعلق بقوله وعاودها في البيت الثاني، وعاودها مما تذكر عيدها. قوله أو شظية يعني عطف على نحلة، والشظية كل فلقة من شيء، أذاع بالشيء ذهب به، والأرواح جمع ريح، ذرته الريح وأذرته أي أطارته، وطرفت عينه أي أصيبت بشيء فدمعت، وأذرت العين الدمع صبته، ونثير أي منثور، والجمان اللؤلؤ، الفريد والفريدة الجوهرة النفيسة، والذبالة الفتيلة، شبى النار شبوا أوقدها كشبها، والمعنى زاد القنديل في حرها بما يمدها به من الزيت، وذكت النار اشتد لهبها، والسنة العام، والجدب القحط. ينمي ينتشر ويرتفع. لكيز قبيلة من ربيعة، وهو لكيز بن أفصى ابن عبد القيس. جزتك عني الجوازي أي جزتك جوازي أفعالك، والجوازي جمع جازية وهي الجزاء، مصدر على فاعلة. جدود جمع جد بالفتح وهو الحظ، يدعو عليها بنحس الجد وتعس الحظ. ولا خائفا أي ولا تؤمنون الطريد إن جاء يوما خائفا. قوله أخذلانه في كل يوم كريهة أي أخذلانه أي أمذهبكم خذلانه أو أترون خذلانه، ومسألة أي وفي كل مسألة. يقال في المثل هم في أمر لا ينادى وليده، قال ابن سيدة أصله كأن شدة أصابتهم حتى كانت الأم تنسى وليدها فلا تناديه ولا تذكره مما هي فيه، ثم صار مثلا لكل شدة. وقيل أصله من الغارة أي تذهب الأم عن ابنها أن تناديه وتضمه ولكنها تهرب عنه. وقيل هو أمر جليل شديد لا ينادى فيه الوليد ولكن تنادى فيه الجلة. وقيل يقال في الخير والشر أي اشتغلوا به حتى لو مد الوليد يده إلى أعز الأشياء لا ينادى عليه زجرا. قوله تبا لكم أي ألزمكم الله هلاكا وخسرانا. وكما نب في شبل التيوسي، نب التيس صاح عند الهياج، والعتود من أولاد المعز عتودها، ما رعى وقوي وأتى عليه حول. وكتب أمام البيت في نسخة طاء ما نصه يريد عمرو بن سعيد بن العاص كان والي العراق وهدم دار أسماء في هذا البيت. ثم يكمل القصيدة قائلا لعمري لقد لف اليهودي ثوبه على غدرة شنعاء باق نشيدها، النشيد عن الصوت، فلو كان من قحطان أسماء شمرت كتائب من قحطان سعر خدودها، أي أمالت خدودها كبرى. ففي رجب أو غرة الشهر بعده تزوركم حمر المنايا وسودها، 80,000 دين عثمان دينهم كتائب فيها جبرائيل يقودها، فمن عاش منكم عاش عبدا ومن يمت ففي النار سقياه هناك صديدها. وقال ابن مهرويه أخبرني به الحسن بن علي عنه، حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني علي بن الصباح عن ابن الكلبي أن مصعب بن الزبير لما ولي العراق لأخيه هرب أسماء بن خارجة إلى الشام، وبها يومئذ عبد الملك بن مروان قد ولي الخلافة، وقتل عمرو بن سعيد، وقتل عمرو بن سعيد هو عمرو والأجدق بن سعيد بن العاص، ذلك أنه لما كانت الفتنة بعد موت معاوية الثاني وانحاز الضحاك بن قيس الفهري عن مروان بن الحكم واستمال الناس ودعا إلى ابن الزبير، التقى مروان وعمرو بن سعيد، فقال عمرو لمروان: هل لك فيما أقوله لك؟ فهو خير لي ولك. قال: وما هو؟ قال: أدعو الناس إليك وأخذها لك على أن تكون لي من بعدك. فقال مروان: لا، بل بعد خالد بن يزيد بن معاوية. فرضي الأجدق بذلك ودعا الناس إلى بيعة مروان فأجابوا، وبايع مروان بعده لخالد بن يزيد ولعمر بن سعيد بعد خالد، ثم مات مروان وخلفه ابنه عبد الملك. ولما اعتزم عبد الملك أن يخرج إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير بنفسه، قال له عمرو: إنك تخرج إلى العراق وقد كان أبوك وعدني هذا الأمر من بعده، وعلى ذلك جاهدت معه، وقد كان من بلائي معه ما لم يخف عليك، فاجعل لي هذا الأمر من بعدك. فلم يجبه عبد الملك إلى شيء. فلما كان من دمشق على 3 مراحل أغلق عمرو بن سعيد دمشق وخالف عليه، فرجع إلى دمشق وحاصرها حتى صالح عمرا على أنه الخليفة بعده، ففتح له. ثم إن عبد الملك احتال له حتى قتله 69 هجرية. قال: وكان أسماء أموي الهوى، فهدم مصعب بن الزبير داره وحرقها. فقال عبد الله بن الزبير في ذلك: تأوب عين ابن الزبير سهودها. وذكر القصيدة بأسرها، وهذا الخبر أصح عندي، لأن الحسن بن علي حدثني قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب قال: لما ولي مصعب بن الزبير العراق دخل إليه عبد الله بن الزبير الأسدي، فقال له: إيه يا ابن الزبير، إيه يا ابن الزبير، أنت القائل إلى رجب 70 أو ذاك قبله تصبحكم حمر المنايا وسودها 80,000، نصر مروان دينهم فتائب فيها جبرائيل يقودها. فقال: أنا القائل لذلك، وإن الحقين ليأبى العذرة، وإن الحقين، وفي بعض الروايات: إن الحقيرة ليأبى الغدرة، والمكتوب عندي أنا هنا فوق في النص: وإن الحقين الحقين، وإن الحقين، يبدو أن الحقين يعني اللي بيكون مزحوم بالماء، ليأبى العذرة والعذرة. وفي أيضا في بعض الروايات: إن الحميرة ليأبى الغدرة، وهو تحريف، ومن أمثال العرب: أبى الحقين العذرة، والحقين المحكوم أي المحبوس، والعذرة العذر. وأصله أن رجلا ضاف قوما فاستسقاهم لبنا وعندهم لبن قد حقنوه، يعني حبسوه في وطب، فاعتلوا عليه واعتذروا، فقال: أبى الحقين العذرة، أي قبول العذر، أي أن هذا اللبن الحقين يكذبكم، يضرب مثلا للرجل يعتذر ولا عذر له. قال: أنا القائل لذلك، وإن الحقين ليأبى العذرة، ولو قدرت على جحده لجحدته، فاصنع ما أنت صالح. فقال: أما إني ما أصنع بك إلا خيرا، أحسن إليك قوم فأحببتهم وواليتهم ومدحتهم. ثم أمر له بجائزة وكسوة، ورده إلى منزله مكرما. فكان ابن الزبير بعد ذلك يمدحه ويشير بذكره. فلما قتل مصعب بن الزبير، اجتمع ابن الزبير وعبيد الله بن زياد ابن ربيان في مجلس، فعرف ابن الزبير خبره، وكان عبيد الله هو الذي قتل مصعب بن الزبير، فاستقبله بوجهه وقال له: أبا مطر، شلت يمين تفرعت بسيفك رأس ابن الحواري مصعبي. فقال له ابن ظبيان: فكيف النجاة من ذلك؟ قال: لا نجاة، هيهات، سبق السيف العذل. قال: فكان ابن ظبيان بعد قتله مصعبا لا ينتفع بنفسه في نوم ولا يقظة، كان يهول عليه في منامه فلا ينام، حتى كل جسمه ونهك، فلم يزل كذلك حتى مات. شعره عند عبيد الله بن زياد. وقال ابن الأعرابي: قبل أن نأتي إلى قول ابن الأعرابي، نقول أولا بالنسبة لهذا المثل سبق السيف العدل، أول من قال هذا المثل ضبة بن أد أو أد ابن طابخة ابن إلياس بن مضر، كان له ابنان يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد، فنفرت إبل لضبة تحت الليل فوجد ابنيه في طلبه فوجه ابنيه في طلبها فتفرقا، فوجدها سعد فردها ومضى سعيد في طلبها، فلقيه الحرث بن كعب وكان على الغلام برداني، فسأله الحرث إياهما فأبى عليه فقتله وأخذ برديه، فكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا قال أسعد أم سعيد، فمكث ضبة بذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه حج فوافى عقاض، فلقي بها الحرث بن كعب ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهما، فقال له هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال بلى، لقيت غلاما وهما عليه فسألته إياهما فأبى علي فقتلته وأخذت برديه هذين، فقال ضب بسيفك هذا؟ قال نعم، فقال فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارما، فأعطاه الحرث سيفه فلما أخذه هزه وقال الحديث ذو شجون أي ذو طرق جمع شجن جمع شجن، ثم ضربه به حتى قتله، فقيل له يا ضبة أفي الشهر الحرام؟ فقال سبق السيف العذل أي اللوم. وقوله تفرعت أبا مطر شلت يمين تفرعت، المفروض أنها شلت يعني معنى علت، والناصر أو ناصر الأنبياء هو هنا أبو هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمتي وحواريي من أمتي أي خاصتي من أصحابي وناصري، وقال أيضا إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير بن العوام. قوله كان يهول عليه أي أفزعه، والصرم القطيعة، الصرم واهم ضعيف منقضب متقطع. الآن ننتقل إلى ابن الأعرابي. قال ابن الأعرابي لما قدم ابن الزبير من الشام إلى الكوفة دخل على عبيد الله بن زياد بكتاب من يزيد بن معاوية إليه يأمره بصيانته وإكرامه وقضاء دينه وحوائجه وإدرار عطائه، فأوصله إليه ثم استأذنه في الإنشاد فأذن له فأنشده قصيدته التي أولها صوت أصرم بليلى حادث أم تجنب، أم الحبل منها واهن متقضب، أم الود من ليلى كعهدي مكانه، ولكن ليلى تستزيد وتعتب، ألم تعلمي يا ليلى أني لأني لين هضوم وأني عنبس حين أغضب، وأني متى أنفق من المال طارفا فإني أرجو أن يثوب المثوب. الهضوم المنفق لماله، والعنبس الأسد، والطارف المستحدث، وثاب ثوب بمعنى رجع. أن تلف المال التلاد بحقه، تشمس ليلى عن كلامي وتقطب، عشية قالت والركاب مناخة بأكوارها مجدودة أين تذهب، أفي كل مصر نازح لك حاجة، كذلك ما أمر الفتى المتشعب، فوالله ما زالت تلبث ناقتي وتقسم حتى كادت الشمس تغرب، دعيني ما للموت عني يدافع ولا للذي ولى من العيش مطلب، إليك عبيد الله تهوي ركابنا تعسف مجهول الفلاة وتدأب، وقد ضمرت حتى كأن عيونها مطاف فلاة ماؤها متصبب، فقلت لها لا تشتكي الأين إنه أمامك قرم من أمية مصعب، إذا ذكروا فضل امرئ كان قبله ففضل عبيد الله أثرى وأطيب، وأنك لو يشفي بك القرح لم يعد وأنت على الأعداء ناب ومخلب، تصافى عبيد الله والمجد صفوة الحليفين ما أرسى ثبير ويثرب، وأنت إلى الخيرات أول سابق فأبشر فقد أدركت ما كنت تطلب، أعني بسجل من سجالك نافع ففي كل يوم قد سرى لك محلب، فإنك لو إياي تطلب حاجة جرى لك أهل في المقال ومرحب. قال فقال له عبيد الله وقد ضحك من هذا البيت الأخير فإني لا أطلب إليك حاجة، كم السجل الذي يرويك؟ قال نوالك أيها الأمير يكفيني، فأمر له بعشرة آلاف درهم. التلاد المال القديم، تشمس تتشمس، تشمس يعني تتشمس أي تنفر وتعرض، من شمس الفرس، أي شرد منه ومنه المتشمس الشديد القوي الذي يمنع ما وراء ظهره، والبخيل الذي لا ينال منه خير. قطب كضرب زوى ما بين عينيه وعبس وكلح. الأكوار جمع كور بالضم، وهو الرجل بأداته. نازح بعيد المتشعب المتفرق. هوى كرمي، هوى كرمي من البيت الخامس هنا يقول تهوي ركابنا، إليك عبيد الله تهوي ركابنا، بمعنى إذا هوى مش كرمي، هوى ركبي، بمعنى أسرع في السير في خطأ مطبع هنا. تعسف أي تتعسف، تعسف الطريق صار فيه على غير هداية. والفلاة الصحراء تدأب تجد وتتعب. النطاف جمع نطفة بالضم، وهو الماء الصافي قل أو كثر. الأين الإعياء، والقرم من الرجال السيد المعظم، أصله الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة. ورجل مصعب مسود، أصله بمعنى القرم أي الفحل الذي لم يمسسه حبل ولم يركب. أثرى أفعل من الثروة أي أكثر. القرح والقرح بالفتح والضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن، أو بالفتح الآثار وبالضم الألم. إذن القرح الآثار والقرح الألم، أراد به ما ينوبه من صروف الدهر. رسى وأرسى بمعنى ثبت. ثبير جبل بظاهر مكة، ويثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسجل الدلو العظيمة مملوءة. لو إياي أي لو إياي تقصد، جرى لك أي لقلت لك أهلا وسهلا ومرحبا، فإنك لو إياي تطلب حاجة. وقوله المقال، في المقال ساقط من إحدى النسخ. قال ابن الأعرابي: كان نعيم بن دجان ابن شداد ابن حذيفة ابن بكر ابن قيس ابن منقذ ابن طريف صديقا لعبيد الله بن الزبير، ثم تغير عليه وبلغه عنه قول قبيح فقال في ذلك: ألا طرقت رويمة بعد هدء تخطى هول أنمار وأسدي، تجوس رحالنا حتى أتتنا طروقا بين أعراب وجندي، فقالت: ما فعلت أبا كثير، أصح الود أم أخلفت عهدي، كأن المسك ضم على الخزامة، كأن المسك ضم على الخزامة إلى أحشائها وقضيب رندي، ألا من مبلغ عني نعيما فسوف يجرب الإخوان بعدي، رأيتك كالشموس ترى قريبا وتمنع مسح ناصية وخدي، فإني إن أقع بك لا أهلل كوقع السيف ذي الأثر الفرندي، فأولى ثم أولى ثم أولى، فهل للدر يحلب من مردي. الهدء أول الليل إلى ثلثه. تخطى أصله تتخطى، وأنمار وأس وأسد أي رجال شجعان كالأنمار والأسود. أتانا طروقا إذا جاء بليل، أو طروقا، والخزامة معروف نبت زهره أطيب الأزهار نفحة، والرند شجر طيب الرائحة. هلل عن الأمر فزع وجبنا وولى عنه ونكص. والأثر بالفتح والكسر فرند السيف، وهو جوهره وماؤه الذي يجري فيه وطرائقه. الدر اللبن، وفي قوله رفاؤه لصديقه. أحدثني عيسى بن إسماعيل تينا، أخبرني عمي قال حدثني الكراني عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: كان عبد الله بن الزبير صديقا لعمر بن الزبير بن العوام، فلما أقامه أخوه ليقتص منه، فلما أقامه أخوه يقصد هنا عبد الله بن الزبير، ليقتص أو ليقتص منه، بالغ كل ذي حقد عليه في ذلك، وتدسس فيه من يتقرب إلى أخيه، وكان أخوه لا يسأل من ادعى عليه شيئا بينه ولا يطالبه بحجة، وإنما يقبل قوله ثم يدخله إلى السجن ليقتص منه. فكانوا يضربونه والقيح ينطبح من ظهره وأكتافه على الأرض لشدة ما يمر به، ثم يضرب وهو على تلك الحال، ثم أمر بأن يرسل عليه الجعلان، فكانت تدب عليه فتثقب لحمه. الجعلان جمع جعل كعمر، وهو دويبة سوداء أكبر من الخنفساء، وهو مقيد مغلول مقيد بالغل، يستغيث فلا يغاث حتى مات على تلك الحال. فدخل الموكل به على أخيه عبد الله بن الزبير وفي يده قدح لبن يريد أن يتصحر به وهو يبكي، فقال له: ما لك؟ أمات عمرو؟ قال: نعم. قال: أبعده الله. وشرب اللبن ثم قال: لا تغسلوه ولا تكفنوه، وادفنوه في مقابر المشركين. فدفن فيها. فقال ابن الزبير الأسدي يرفيه ويؤنب أخاه بفعله، وكان له صديقا وخلا ونديما. أيا راكبا إما عرضت فبلغا، كبير بن العوام إن قيل من تعني. عرضت يعني أتيت العروض، وهي مكة والمدينة، وتعني إن قيل من تعني يعني من تقصد. فتعلم إن جالت بك الحرب جولة، إذا فوق الرامون أسهم من تغني. فأصبحت الأرحام حين وليتها بكفيك أكراشا تجر على دمني. عقدتم لعمر عقدة وغدرتم بأبيض كالمصباح في ليلة الدجن، وكبلته حولا يجود بنفسه، تنوء به في ساقه حلق اللبن. فما قال عمر إذ يجود بنفسه لضاربه حتى قضى نحبه: دعني. تحدث من لاقيت أنك عائذ، وصرعت قتلى بين زمزم والركن. جعلتم لضرب الظهر منه عصيكم، تراوحه والأصبحية للبطن. تعذر منه الآن لما قتلته تفاوت أرجاء القليب من الشطن. فلم أر وفدا كان للغدر عاقدا كوفدك شد غير موث ولا مسني. وكنت كذات الفسق لم تدر ما حوت، تخير حاليها أتسرق أم تزني. جزى الله عني خالدا شر ما جزى، وعروة شرا من خليل ومن خدني. قتلتم أخاكم بالصياط سفاهة، فيا لك للرأي المضلل والأفني. فلو أنكم أجهزتم إذ قتلتم، ولكن قتلتم بالصياط وبالسجن. وإني لأرجو أن أرى فيك ما ترى، به من عقاب الله ما دونه يغني. قطعت من الأرحام ما كان واشجا على الشيب، وابتعت المخافة بالأمن. وأصبحت تسعى قاصطا بكتيبة، تهدم ما حول الحطيم ولا تبني. فلا تجزعا من سنة قد سننتها، فما للدماء الدهر تهرق من حقني. قوله الفوق إذا فوق الرامون، الفوق موضع الوتر من السهم، وفوق السهم جعل له فوقا، تغني بمعنى تنفع. يقال ما يغني عنك هذا يعني ما يجزئ عنك وما ينفعك. وقال أبو تراب يقال ما أعني شيئا وما أغني شيئا بمعنى واحد. وحكى الأزهري ما أغنى فلان شيئا بالغين والعين، أي لم ينفع في مهم ولم يكفي مؤونة. وأسهم أو أسهم مبتدأ، ومن اسم استفهام مضاف إليه، وجملة تغني خبره. أكراش جمع كرش، كحمل جمع كرش كحمل وكتف. والدمن السرقين المتلبد والبعر. الدجن الباس الغيم الأرض. ناء به الحمل أثقله وأماله. وحلق وحلق جمع الحلق جمع حلقة بسكون اللام وفتحها. واللبن بالفتح الضرب الشديد اللبن. وفي معاهد التنصيص البين وهو الفراق. قضى نحبه مات، وأصله الوفاء بالنذر. كان عبد الله بن الزبير يدعى العائذ لأنه عاذ بالبيت الحرام. ففي ذلك يقول ابن قيس الرقيات يذكر مصعبا: بلد تأمن الحمامة فيه حيث عاذ الخليفة المظلوم. تراوحه أي تتعاقب عليه. والأصبحي الصوت نسبة إلى ذي أصبح ملك من ملوك حمير. والمعذر الذي يتكلف العذر وهو لا عذر له، المعذر. تفاوت الشيئان تباعد ما بينهما، الأرجاء النواحي والقليب البئر، والشطن كسبب الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به. وسكنت الطاء هنا للشعر. أثناه رفعه، أثناه بمعنى رفعه من قوله ولا مسني. الخدم الصديق. وخالد وعروة أخوا عبد الله بن الزبير، وقد استعمل عبد الله أخاه خالدا على اليمن، وكان عروة من كبار فقهاء المدينة. وكان عمرو قد خالف أخاه عبد الله فقاتله، ثم أتاه في جوار عبيدة أخيه، قال له عبيدة امض معي إليه وأنت في جواري. فإن أمنك وإلا رددتك إلى مأمنك. فذهب معه فلم يجز عبد الله أمانه واقتص منه حتى مات. الأفن ضعف العقل والرأي. وقوله ما دونه يغني أي ما في أي ما قليله يجزئ ويكفي في الانتقام منك. واشجا متداخلا متشابكا. قاصطا ظالما جائرا. والحطيم حجر الكعبة أو ما بين الركن وزمزم والمقام. رثاؤه يعقوب بن طلحة. أخبرني عمي قال حدثني الخراز عن المدائن قال قتل يعقوب بن طلحة يوم الحرة، وكان يعقوب بن خالة يزيد بن معاوية. فقال يزيد يا عجبا، قاتلني كل أحد حتى ابن خالتي. قال وكان الذي جاء بنعيه إلى الكوفة رجل يقال له الكروس، فقال ابن الزبير الأسد يرثيه، لعمرك ما هذا بعيش فيبتغى هنيئ ولا موت يريح سريع، لعمري لقد جاء الكروس كاظما على أمر سوء حين شاع فظيع، مع أسرة يعقوب منهم فأقفرت منازلهم من رومة فبقيع، وكلهم غيث إذا كحف الورى ويعقوب منهم للأنام ربيع. وقوله هنا كان أهل المدينة كرهوا خلافة يزيد بن معاوية وخلعوه وحصروا من كان بها من بني أمية وأخافوهم، فوجه إليهم يزيد مسلم بن عقبة المري في جيش فقمع فتنتهم وأخمد ثورتهم. وكانت هذه الوقعة تسمى وقعة الحرة، لأن مسلما حاصر المدينة من جهة الحرة موضع بظاهر المدينة في ذي الحجة سنة 63. وروما أرض بالمدينة فيها بئر روما التي ابتاعها عثمان رضي الله عنه وتصدق بها، والبقيع مقبرة أهل المدينة. وقال ابن الأعرابي كان على ابن الزبير بين لجماعة، أو قد تكون ابن الزبير وليس الزبير هنا، فلازموه ومنعوه التصرف في حوائجه. وألح عليه غريم له من بني نهشل يقال له ذئب، فقال ابن الزبير أحابس كيد الفيل عن بطن مكة، وأنت على ما شئت جم الفواضل، أرحني من اللائي إذا حل ددينهم علي فيمشون في الدارات مشي الأرامل، إذا دخلوا قالوا السلام عليكم وغير السلام بالسلام يحاول. قوله كيد الفيل أي كيد أصحاب الفيل، يشير إلى وقعة الفيل وما كان من أبرهة الأشرم ملك اليمن حين خرج بجيشه إلى مكة على الأفيال ليهدم الكعبة، فجعل الله كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل والفواصل الأيادي الجسيمة. هذا البيت أرحني من اللائي إذا حل دينهم يمشون في الدارات مشي الأرامل، شاهد على استعمال اللائي بمعنى الذين، كقول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة، وهو قليل. قال ابن مالك واللائي كالذين نزرا واقعا والدار العرصة وهي ساحة الدار. وقوله وغير السلام بالسلام يحاول أن يبغي من وراء التحية معربا له، وفي هذا البيت وتاليه إقواء. ألين إذا اشتد الغريم وألتوي إذا اشتد حتى يدرك الدين قابل، عرضت على زيد ليأخذ بعض ما يحاوله قبل اشتغال الشواغل، تشاءب حتى قلت داسع نفسه وأخرج أنيابا له كالمعاول. الغريم الدائن، ويعني قابل أي العامل قابل، وداسع فاعل من الدسع وهو الدفع، دسعه كدفعه وزنا ومعنى، ودفع البعير بجرته دفعها حتى أخرجها من جوفه إلى فيه وأفاضها، وأجد السير بمعنى أسرع فيه، وقلصت الناقة بمعنى شمرت واستمرت في مضيها. دخوله المدينة مع عبد الرحمن بن الحكم. قال ابن الأعرابي استجار ابن الزبير بمروان بن حكم وعبد الله بن عامر لما هدى عبد الرحمن بن أم الحكم، فأجاراه وقام بأمره ودخل مع مروان إلى المدينة، وقال في ذلك أجدي إلى مروان عدوا فقلصي، وإلا فروحي واغتدي لابن عامري، إلى نفر حول النبي بيوتهم مكاريم للعافي رقاق المآزر، لهم ثورة في المجد قد علمت لهم تذبذب باع المتعب المتقاصر، لهم عامر البطحاء من بطن مكة ورومة تسقى بالجمار القياسر. الثورة من المجد يعني أثره وعلامته وارتفاعه، والمكارين جمع مكرم على حد قوله تعالى ولو ألقى معاذيره، العافي كل طالب فضل أو رزق، والمآزر جمع مئزر بالكسر وهو الملحفة، ورقاق المآزر كناية عن النعيم والترف، والذبذبة ذبذبه حركة، فتذبذب تذبذب باع المتعب، والمتقاصر المقصر أو المقصر العاجز، وأجد السير يعني أسرع فيه، وشمرت قلصة الناقة شمرت واستمرت في مضيها، وأهل المدراء أهل المدراء أهل الحضر، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والقيسري من الإبل الضخم الشديد القوي وجمعه قياسر وقياسرة، استعداه عليه أي استنصره، وكريكيسيا هذه بلدة على الفرات، حبسه زفر فقال شعرا، قال ابن الأعرابي عرض قوم من أهل المدراء يعني من أهل الحضر لابن الزبير الأسدي في طريقه من الشام إلى الكوفة، وقد نزل بقرقيسيا، فاستعدوا عليه زفر بن الحارث الكلابي، وقالوا إنه أموي الهوى، وكانت قيس يومئذ زبيرية، وكريقيسيا وما والاها في يد ابن الزبير، فحبسه زفر أياما وقيده، وكان معه رفيق من بني أمية يقال له أبو الحدراء، فرحل وتركه في حبسه أياما، ثم تكلمت فيه جماعة من مضر فأطلق فقال في ذلك ما مات معاوية ابن يزيد. لما مات معاوية ابن يزيد اختلف الناس بالشام، فكان أول من خالف من أمراء الأجناد النعمان بن بشير الأنصاري، وكان على حمص، فدعا لابن الزبير، فبلغ خبره زفر بن الحارث الكلابي، فدعا إلى ابن الزبير أيضا، ودعا مروان بن الحكم إلى نفسه، ثم التقى الزبيريون وعليهم الضحاك بن قيس الفهري في مرج راهب تغودة دمشق، فقتل الضحاك وانهزم جيشه، واستقام الأمر لمروان، وفر يومئذ زفر، وفي ذلك يقول فلم تر مني زلة قبل هذه فراري وتركي صاحبي من ورائي. قال فقال في ذلك أغاد أبو الحدراء أم متروح؟ فذاك النوى مما تجد وتمزح، لعمري لقد كانت بلاد عريضة لي الروح فيها عنك والمتسرح، ولكنه يدن البغيض ويبعد الحبيب وينأى في المزار وينزح، ألا ليت شعري هل أتى أم واصل كبول أعضوها بساقي تجرح، إذا ما صرفت الكعب صاحت كأنها صريف خطاطيف ببلوين تمتح، تبغي أباها في الرفاق وتنثني وألوى به في لجة البحر تمسح، أمرتحل وفد العراق وغودرت تحن بأبواب المدينة صيدح، فإنك لا تدرين فيما أصابني أريثك أم تعجيل سيرك أنجح، أريثك أم تعجيل سيرك أنجح، أظن أبو الحدراء سجني تجارة ترجى وما كل التجارة تربح. قوله تروح يعني سار في الرواح وهو العشي، والروح الراح، والمتسرح انفراد الضيق والغم، كبول جمع كبل وكبل وهو القيد الضخم، وقوله صرفت صرفت صريف صريف خطاطيف، إذا ما صرفت الكعبة، صرفت يعني رددت أي حركت، صاحت أي صوتت الكبول، صرفت البكرة صريفة صوتت عند الاستسقاء، والخطاطيف جمع خطاف كرمان وهو حديد حجناء في جانبي البكرة فيها المحور، متح الماء نزعه، ألوى به ذهب به، التمسح التمساح، صيدح اسم ناقة ذي الرمة، وفيها يقول فقلت لصيدح تجعي بلالا، الظاهر أن اسم ناقته هو أيضا، والريث الإبطاء، وخبره مع الحجاج. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثني محمد بن معاوية الأسدي قال لما قدم الحجاج الكوفة واليا عليها صعد المنبر فخطبهم فقال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق، إن الشيطان قد باب وفرق في صدوركم ودب ودرج في حجوركم، فأنتم له دين وهو لكم قرين، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم حثهم على اللحاق بالمهلب ابن أبي صفرة، وأقسم ألا يجد منهم أحدا اسمه في جريدة المهلب بعد ثالثة بالكوفة إلا قتله. فجاء عمير بن ضباب البرجمي فقال: أيها الأمير، إني شيخ لا فضل في، ولي ابن شاب جلد، فاقبله بدلا مني. فقال له عنبسة بن سعيد بن العاص: أيها الأمير، هذا جاء إلى عثمان وهو مقتول، فرفسه وكسر بالعين من أضلاعه وهو يقول: أين تركت ضابئا يا نعسل؟ ألوى به ذهب به. والتمسح التمساح، وصيدح كما كنا اسم ناقة ذي الرمة. قال: هذا اللي هو المهلب كان على قتال الخوارج الأزارقة، وذلك أن الخوارج كانوا قد مضوا إلى مكة سنة 64 ليمنعوا الحرم من جيش يزيد، وناصروا ابن الزبير وقاتلوا معه، ثم ناظروه فلم يرقهم ما سمعوا منه فتفرقوا عنه، وصارت طائفة كبيرة منهم إلى البصرة، وبايعوا نافع بن الأزرق الحنفية وسموه أمير المؤمنين، وخرج بهم إلى الأهواز وهي كولة كبيرة في الجنوب الغربي من فارس، فغلبوا عليها وعلى ما وراءها من أرض فارس وكرمان، ونسبوا إليه، فقيل لهم الأزارقة. أما عمير بن ضابئ البرجمي فمن قصته أن أباه ضابئ بن الحرث البرجمي استعار من قوم من الأنصار كلبا يدعى قرحان يصيد الظباء، فأعاروه إياه ثم طلبوه منه فحبسه عنهم، فنافره الأنصاريون واستعانوا عليه بقومه فكافروه فانتزعوه منه وردوه على الأنصار. وكان فحاشا فهداهم ورمى أمهم به فقال من أبيات: وأمكم لا تتركوها وكلبكم فإن عقوق الوالدات كبير. فاستعدوا عليه عثمان فأرسل إليه فعزره وحبسه، فاتغن على عثمان لما فعل به، فلما دعا به ليؤدب شد سكينا في ساقه ليقتل بها عثمان، فعثر عليه فأحسن أدبه، وما زال في الحبس حتى مات فيه. وقد قال في ذلك أبياتا منها: هممت ولم أفعل وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله. ونعفل رجل من أهل مصر كان طويل اللحية، كان عثمان إذا نيل منه وعيبة شبه بهذا الرجل لطول لحيته، فكان أعداؤه وشاتمه يسمونه نعفلا لذلك. وفي حديث عائشة: اقتلوا نعفلا قتل الله نعفلا، تعني عثمان، وكان هذا منها لما غضبته وذهبت إلى مكة. والحرسي واحد حرس السلطان وهم الحراس. قال: فقال له الحجاج: فهلا يومئذ بعثت بديرا يا حرسي؟ اضرب عنقه. وسمع الحجاج ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقال: هذه البراجم جاءت لتنصر عميرا فيما ذكرت. فقال: اتحفوهم برأسه. فرموهم برأسه تولوا هاربين، فازدحم الناس على الجسر للعبور الى المهلب حتى غرق بعضهم. فقال عبد الله بن الزبير الاسدي: اقول لابراهيم لما لقيته: أرى الأمر أنسى واهيا متشعبا، تخير، فإما أن تزور ابن ضابئ حميرا وإما أن تزور المهلبا، هما خطتا خسف نجاؤك منهما، ركوبك حوليا من الثلج أشهبا، فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقرب. جاء في الكامل ابن الأثير فقال الحجاج: ردوه. فلما رد قال له: أيها الشيخ، هل بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم الدار؟ إن في قتلك أيها الشيخ لصلاحا للمسلمين، يا حرسي اضربا عنقه. فجعل الرجل يضيق عليه أمره فيرتحل، ويأمر وليه أن يلحقه أن يلحقه بزاده وفي الكامل أيضا. ثم جلس لتوجيه الناس فقال: قد أجلتكم ثلاثة، وأقسم بالله لا يتخلفن أحد من أصحاب ابن مخنف بعدها ولا من أهل الثغور إلا قتلته. ثم قال لصاحب حرسه وصاحب شرطه: إذا مضت ثلاثة أيام فاتخذ سيوفكما عصيا. فجاءه عمير بن ضابئ البرجمي بابنه فقال: أصلح الله الأمير، إن هذا أنفع لكم مني، وأشد بني تميم أيدا، وأجمعهم سلاحا وأربطهم جأشا، وأنا شيخ كبير عليل، واستشهد جلساءه، فقال الحجاج: إن عذرك لواضح، وإن ضعفك لبين، ولكني أكره أن يجترئ بك الناس علي، وبعد فأنت ابن ضابع صاحب عثمان، ثم أمر به فقتل، فاحتمل الناس، وإن أحدهم ليتبع بزاده وسلاحه إلى آخره. قال: وسمع الحجاج بوضاء فقال: أتحفوهم برأسه، إلى آخر القصة. قال: أتحفوهم برأسه، فرموهم برأسه فولوا هاربين، فازدحم الناس على الجسر للعبور إلى المهلب حتى غرق بعضهم. فقال عبد الله بن الزبير الأسدي: أقول لإبراهيم لما لقيته: أرى الأمر أمسى واهيا متشعبا، تخير، فإما أن تزور ابن ضابئ حميرا، وإما أن تزور المهلبا، هما خطتا خسف نجاؤك منهما، ركوبك حوليا من الثلج أشهبا، فأضحى ولو كانت خراسان دونه، راها مكان السوق أو هي أقرب. الخسف طبعا الذل، الحولي ما أتى عليه حول، والأشهب أشد شهبة، والشهب بياض يخضعه سواد في خلاله، والثلج شف، ولكن عند تراكمه يرى خلاله ظل من السواد، واستعماله أفعل التفضيل من اللون شاهد على جوازه عند الكوفيين، وعليه درجة المتنبي في قوله يخاطب الشيب: أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لأن لأنت أسود في عيني من الظلم. قال: فأضحى ولو كانت خراسان دونه، رآها مكان السوق أو السوق أو هي أقرب. قال: جاء في تعليق الأخش على الكامل دونه الهاء عائد على المهلب، فمعناه: فأضحى ولو كانت خراسان قريبة من موضع غزوه. وجاء في التفسير المبرد لهذا البيت في الكامل قوله: قال المحقق في الهامش: جاء في تعليق الأخفش على الكامل من قوله دونه فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقرب. قال: الهاء في دونه عائدة على المهلب، فمعناه: فأضحى ولو كانت خراسان قريبة من موضع غزوه. وجاء في تفسير المبرد لهذا البيت في الكامل وقوله: فأضحى ولو كانت خراسان دونه، يعني دون السفر، رآها مكان السوق للخوف والطاعة، فمعنى دون السفر قريبة من موضع سفره. قال المرصفي في رغبة الآمن: وقد سلف عن الأخفش أن الهاء من دونه عائد على المهلب وهو أجود، ومكان السوق يريد سوق حكمة، سوق حكمة كرقبة، وهو موضع بنواحي الكوفة نسبة إلى حكمة بن حذيفة بن بدر، أو هي أقرب، أو بمعنى بل. وأقرب ظرف متعلق بخبر هي، وقيل مفعول ثان، وهي توكيد للأول، أي رآها مكان السوق، أو رآها في هي، رآها هي أقرب. انتهى. أخبرني عيسى ابن الحسين الوراق قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني علي بن عثام الكلابي قال: دخل عبد الله بن الزبير الأسدي على مصعب بن الزبير بالكوفة لما وليها وقد مدحه، فاستأذنه الإنشاد فلم يأذن له، وقال له: ألم تسقط السماء علينا وتمنعنا قطرها في مديحك لأسماء بن خارجة؟ ثم قال لبعض من حضر: أنشدها، فأنشده: إذا مات ابن خارجة ابن حصن، ابن خارجة ابن حصن، فلا مطرت على الأرض السماء، ولا رجع الوفود بغنم جيش، ولا حملت على الطهر النساء، ليوم منك خير من أناس كثير حولهم نعم وشاء، فبورك في بنيك وفي أبيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء. فالتفت إليه مصعب وقال له: اذهب إلى أسماء، فما لك عندنا شيء؟ فانصرف وبلغ ذلك أسماء فعوضه حتى أرضاه. ثم عوضه مصعب بعد ذلك وخص به وسمع مديحه وأحسن عليه ثوابه. مدحوه لبشر بن مروان. قال ابن الأعرابي: لما ولي بشر بن مروان الكوفة أدنى عبد الله بن الزبير ابن الزبير الأسدي وبره وخصه بأنسه لعلمه بهواه في بني أمية، فقال يمدحه: ألم ترني والحمد لله أنني برئت وداواني بمعروفه بشر، رعى ما رعى مروان مني قبله، فصحت له مني النصيحة والشكر، ففي كل عام عاشه الدهر صالحا، علي لرب العالمين له نذر، إذا ما أبو مروان خلى مكانه، فلا تهنأ الدنيا ولا يرسل القطر، ولا يهنئ الناس الولادة بينهم، ولا يبقى فوق الأرض من أهلها شفر. فليس البحور بالتي تخبرونني، ولكن أبو مروان بشر هو البحر. قوله هنأني الأمر وهنأ لي يهنأ ويهنأ، المهم أنه سرني، وشفر أو شفر، ولا يبقى فوق الأرض من أهلها شفر، أي أحد، يقال ما بالدار شفر أو شفر بالفتح وبالضم، أي ليس فيها أحد. وقال فيه أيضا، فذكر أمه قتبة بنت بشر بن مالك ملاعب الأسنة، قال جاءت به عجز مقابلة، ما هن من جرم ومن عكلي، يا بشر يا ابن الجعفرية، ما خلق الإله يديك للبخل، أنت ابن سادات لأجمعهم، وفي بطن مكة عزة الأصل، بحر من الأعياص جدن به، في مغرس بالجود والفضل، متهلل تندى يداه إذا ضم السحاب بوابل سجلي. العجز جمع عجوز، والمقابل الكريم النسب. جاءت به عجز مقابلة، المقابلة الكريم النسب، أو المقابل الكريم النسب من كلا طرفيه أبيه وأمه، وجرم جرم بطنان من عرب اليمن، بطن في قضاعة وهو بنو جرم ابن زبان، وبطن في طيء وهم بنو ثعلبة بن عمرو ابن الغوث ابن طيء، وعقل قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم، ولذلك يقال لكل من فيه غباوة ويستحمق عكلي. خروجه مع الحجاج، أخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي عن عبد الله بن عياش قال أخبرني مشيخة من بني أسد أن ابن الزبير الأسدي لما قفل من قتال الأزارقة صوب بعث إلى الري، قال فكنته، وخرج الحجاج إلى القنطرة، يعني قنطرة الكوفة التي بزبارة، ليعرض الجيش، فعرضهم وجعل يسأل عن رجل رجل من هو، فمر به ابن الزبير فسأله من هو، فأخبره فقال أنت الذي تقول، تخير، فإما أن تزور ابن بابئ عميرا، وإما أن تزور المهلبة، قال بلى أنا الذي أقول، ألم تر أني قد أخذت جعيلة وكنت كمن قاد الجنيب فأسمح، فقال له الحجاج ذلك خير لك. فقال وأوقدت الأعداء يا مي فاعلمي بكل شرا نارا فلم أر مجمحا، فقال له الحجاج قد كان بعض ذلك. فقال ولا يعدم الداعي إلى الخير تابعا، ولا يعدم الداعي إلى الشر مجدحا، فقال له الحجاج إن ذلك كذلك، فامض إلى بعثك، فمضى إلى بعثه فمات بالري. الأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر، وهم أربعة، العاص وأبو العاص والعيس وأبو العيس، وبشر هو بشر بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس. قوله تهلل الوجه أي تلألأ، وبوابل سجل أي ذي سجل، وسجلت الماء سجلا صببته صبا صبا متصلا، وصوب أي أرسل، من صوبت الفرس إذا أرسلته في الجري، والري مدينة بفارس. والزبارة موضع أظنه من نواحي الكوفة، والجعيلة جعيلة ما جعل لك على عملك، وجنبه كنصره يعني قاده إلى جنبه فهو جنيب، وأسمحت الدابة بمعنى لانت وانقادت بعد استصعاب. قوله تخير فإما أن تزور ابن بابئ، هنا يذكره الحجاج بأنه القائل لهذه الأبيات، أي أنه لا مناص لك من إحدى اثنتين، إما أن تقاتل مع المهلب، وإما أن تقاتل كابن بابئ. وفيها يقول فما إن أرى الحجاج يغمد سيفه يد الدهر حتى يترك الطفل أشيبا، فيجيبه بقوله أنا الذي أقول، أي أني نفذت ما أمرتنا به، فأخذت جعيلتي أي عطائي، وسرت لقتال الأزارقة مع المهلب. وكان الحجاج قد توعدهم في خطبته بقوله وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم، وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة، وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه. والشرى الشرم بالألف القصيرة شرى بفتح الشين هي الطريق أو الناحية، بكل شرى نارا فلم أرى مجمحا. المجمح يعني يريد مفرا ومهربا من لقائهم. ومن قوله مجدح جدح السويق وغير السويق وغيره أي لته، والمجدح المجدح يعني ما يجدح به، وهو خشبة في رأسها خشبتان معترضتان، والمعنى لا يعدم محركا ومجيبا له، محركا ومجيبا له. مدح ابن أم الحكم فلم يعطه فهجاه. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي قال لما ولي عبد الرحمن بن أم الحكم الكوفة مدحه عبد الله بن الزبير فلم يثبه، وكان قدم في هيئة الرثة، فلما اكتسب وأثرى بالكوفة تاه وتجبر، فقال ابن الزبير فيه تبقلت لما أن أتيت بلادكم، وفي مصرنا أنت الهمام القلم مسو، ألست ببغل أمه عربية أبوك حمار أدبر الظهر ينخس؟ قال وكان بنو أمية إذا رأوا عبد الرحمن يلقبونه البغل، وغلبت عليه حتى كان يشتم من ذكر بغلا يظنه يعرض به. فالقلمس يعني البحر، والرجل الخير المعطاء والسيد العظيم، والرجل الداهية المنكر البعيد الغور. تبقل أي خرج يطلب البقل، وأدبر وصف من الدبر بالتحريك، وهو الجرح الذي يكون في ظهر الدابة الدبر. وشعره في مقتل عبد الله بن الزبير. أخبرني عمي قال حدثنا الكراني عن العمري عن العتبي قال لما قتل عبد الله بن الزبير صلب الحجاج جسده وبعث برأسه إلى عبد الملك، فجلس على سريره وأذن للناس فدخلوا عليه، فقام عبد الله بن الزبير الأسدي فاستأذنه في الكلام، فقال له تكلم ولا تقل إلا خيرا، وتوخى الحق فيما تقوله. فأنشأ يقول مشى ابن الزبير القهقرى فتقدمت أمية حتى أحرز القصبات، وجئت المجلي يا ابن مروان سابقا، وجئت المجلي مشكل هكذا المجلي، ولكن طبعا هناك أخطاء في التشكيل في هذا الكتاب على كل حال. وجئت المجلي يا ابن مروان سابقا أن إمام قريش تنفض العذرات، فلا زلت سباقا إلى كل غاية من المجد نجاء من الغمرات. والعذرات جمع عذرة وهي الناصية، وقيل هي الخصلة من الشعر وعرف الفرس وناصيته. والمجلي السابق من الخيل، نظنها من المجلي كما ذكرت بضم الميم وليس بالفتح. والغمرات جمع غمرة وهي الشدة، ومن أمثالهم غمرات ثم ينجلين. وكان عبد الله بن الزبير يدعي المحل لإحلاله القتال في الحرم، وفي ذلك يقول رجل في رملة بنت الزبير ألا من القلب معنى غزل بذكر المحلة أخت المحل أو المحلة أخت المحل. فقال له أحسنت فسل حاجتك. فقال له أنت أعلى عينا بها وأرحب صدرا يا أمير المؤمنين. فأمر له ب20,000 درهم وكسوة، ثم قال له كيف قلت؟ فذهب يعيد هذه الأبيات، فقال لا، ولكن أبياتك في المحل في وفي الحجاج التي قلتها. فأنشده شعره في المحل وفي الحجاج، يقول كأني بعبد الله يركب ردعه، وفيه سنان زاعبي محرب. يقال للقتيل ركب ردعه إذا خر لوجهه على دمه. وزاعبي وزاعب بلد أو رجل، ومنه الرماح الزاعبية، أو هي التي إذا هزت كأن كعوبها يجري بعضها في بعض. ومحرب حرب السنان بمعنى حدده. وقد فر عنه الملحدون وحلقت به، وبمن آساه عنقاء مغرب، تولوا فخلوه فشال بشلوه، طويل من الأجذاع عار مشذب، بكفي غلام من ثقيف نمت به، قريش وذو المجد التليد معتب. فقال له عبد الملك لا تقل غلام ولكن همام، وكتب له الى الحجاج بعشرة الاف درهم اخرى، والله اعلم. ويقال عنقاء مغرب ومغربة على الوصف، عنقاء مغرب بالاضافة، وهي التي اغربت في البلاد فنأت ولم تحس ولم ترى. والشلو الجسد، شال به رفعه، اي انه صلب على جذع طويل، والتشذيب اصلاح الجذع. هجاؤه عبد الله بن الزبير. اخبرني ابو الحسن الاسدي قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن الهيثم بن عدي عن مجالد قال قتل ابن الزبير من شيعة بني امية قوما بلغه انهم يتجسسون لعبد الملك، فقال فيه عبد الله بن الزبير في ذلك يهجوه ويعيره بفعله: ايها العائد في مكة كم من دم اهرقته في غير دم، ايد عائدة، ايد عائدة معصمة، ويد تقتل من حل الحرم. مدحه بشر بن مروان. قال ابو الفرج ونسخت من كتاب لاسحاق بن ابراهيم الموصلي فيه اصلاحات بخطه، والكتاب بخط النضر بن حديد، من اخبار عبد الله بن الزبير وشعره. قال دخل عبد الله بن الزبير على بشر بن مروان وعليه ثياب كان بشر قد خلعها عليه، وكان قد بلغ بشرا عنه شيء يكرهه فجفاه، فلما وصل اليه وقف بين يديه وجعل يتأمل من حواليه من بني أمية ويجيل بصره فيهم كالمتعجب من جمالهم وهيئتهم، فقال له بشر: إن نظرك يا ابن الزبير ليدل أن وراءه قولا. فقال: نعم. قال: قل. فقال: كأن بني أمية حول بشر نجوم وسطها قمر منير، هو الفرع المقدم من قريش إذا أخذت مآخذها الأمور، لقد عمت نوافله فأضحى غنيا من نوافله الفقير، جبرت مهيضنا وعدلت فينا، تعاش البائش الكل الكسير. أرون أنها البائس وليست البائش. فأنت الغيث قد علمت قريش لنا والواكف الجون المطير. قال فأمر له بخمسة آلاف درهم ورضي عنه. فقال ابن الزبير لبشر بن مروان: على الناس نعمة تروح وتغدو لا يطاق ثوابها، به أمن الله النفوس من الردى، وكانت بحال لا يقر ذبابها، دمغت ذوي الأضغان يا بشر عنوة بسيفك حتى ذل منها صعابها، وكنت لنا كهفا وحصنا ومعقلا إذا الفتنة الصماء طارت عقابها. وكم لك يا بشر بن مروان من يد، وكم لك يا بشر بن مروان من يد مهذبة بيضاء راس ضرابها، وقد لنا دين النبي محمد بحلمك إذ هرت سفاها كلابها، وست ابن مروان قريشا وغيرها إذا السنة الشهباء قل سحابها، رأبت فآنا واصطنعت أيادية إلينا ونار الحرب ذاك شهابها. قوله ذبابها لا يقر ذبابها، يعني الشر، كناية عن الشر، أي لا يسكن شرها. والذباب ايضا الجنون، اي لا يهدأ اضطرابها. دمغت اي علوت وقهرت، والكهف بمعنى الملجأ والمعقل، والفتنة الصماء هي التي لا سبيل الى تسكينها لتناهيها في ذهابها، لان الاصم لا يسمع الاستغاثة ولا يقلع عما يفعله، وقيل هي كالحية الصماء التي لا تقبل الرقى. والضراب جمع ضرب ككتف، وهو الحبل المنبسط. وقدت اي ثبت، هر الكلب هريرة، وهو صوته دون نباحه. سنة شهباء يعني اذا كانت مجدبة بيضاء من الجب لا يرى فيها خضرة، وقيل الشهباء التي ليس فيها مطر. والثاء كثر الافساد، ذكت النار اشتد لهبها. والشهاب شعلة من نار ساطعة. والشلو الجسد، والعواسل جمع عاسل، عسل الذئب كضرب بمعنى اضطرب في عدوه وهز رأسه. وأرمل بمعنى نفذ زاده. شعره لبشر بن مروان أيضا. قال النضر بن حديد في كتابه هذا: ودخل عبد الله بن الزبير إلى بشر بن مروان متعرضا له ويسمعه بيتا من شعره فيه، فقال له بشر: أراك متعرضا لأن أسمع منك، وهل أبقى أسماء بن خارجة منك أو من شعرك أو من ودك شيئا؟ لقد نزحت فيه بحرك لقد نزحت فيه بحرك يا ابن الزبير. فقال أصلح الله الأمير، إن أسماء ابن خارجة كان للمدح أهلا، وكانت له عندي أياد كثيرة، وكنت لمعروفه شاكرا، وأياد الأمير عندي أجل، وأملي فيه أعظم، فإن كان قولي لا يحيط بها ففي فضل الأمير على أوليائه ما قبل به ميسورهم، وإن أذن لي في الإنشاد رجوت أن أوفق للصواب. فقال هاتي. فقال تداركني بشر بن مروان بعدما تعاوت إلى شلو الذئاب العواسل، وياث الضعاف المرملين وعصمة اليتامى ومن تأوي إليه العباهل، قريع قريش والهمام الذي له، أقرت بنو قحطان طرا ووائل، وقيس بن عيلان وخندف كلها أقرت، وجن الأرض طرا وخابل. خابل قوله كما قلنا أرمل بمعنى نفذ زاده. العباهلة هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. وقد جاء هنا العباهل بغير تاء. وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقيار العباهلة، وواحد العباهلة عبهل كجعفر، والتاء لتأكيد الجمع كقشعم وقشاعمة، فيجوز أن يكون الأصل عباهيل جمع عبهول أو عبهول أو عبهال، فحذفت الياء وعوض منها الهاء والأول أشبه، والقريع السيد، والخابل الجن، والخبل بالتحريك الجن وهو الخابل، وقيل الخابل الجن، والخبل اسم الخبل اسم الجمع كالقعد، والروح الروح اسمان لجمع قاعد ورائح، القعد والروح اسم لجمع قاعد ورائح، وقيل هو جمع. انتهى. يداك ابن مروان يد تقتل العداء، وفي يدك الاخرى غياث ونائل، اذا امطرتنا منك يوما سحابة روينا بما جادت علينا الانامل، فلا زلت يا بشر ابن مروان سيدا يهل علينا منك طل ووابل، فانت المصفى يا ابن مروان والذي تواقت اليه بالعطاء القبائل، يرجون فضل الله عند دعائكم اذا جمعتكم والحجيج المنازل، فلولا بنو مروان طاشت حلومنا وكنا فراشا احرقتها الشعائل. شعره في امير المؤمنين، فامر له بجائزة وكساه خلعة، وقال له اني اريد ان افدك على امير المؤمنين، فتهيأ لذلك يا ابن الزبير. قال انا فاعل ايها الامير. قال فماذا تقول له اذا وفدت عليه ولقيته ان شاء الله؟ فارتجل من وقته هذه القصيدة ثم قال اقول امير المؤمنين عصمتنا ببشر من الدهر الكثير الزلازل، واطفأت عنا نار كل منافق بابيض بهلول طويل الحمائل، نمته كروم من امية للعلا اذا افتخر الاقوام وسط المحافل، هو القائد الميمون والعصمة التي اتى حقها فينا على كل باطل، أقام لنا الدين القويم بحلمه ورأي له فضل على كل قائل، أخوك أمير المؤمنين ومن به نجاد ونسقى صوب أسحم هاطلي، إذا ما سألنا رفده هطلت لنا سحابة كفيه بجود ووابلي، حليم على الجهال منا ورحمة على كل حاف من معد وناعلي. فقال بشر لجلسائه كيف تسمعون هذا والله الشعر وهذه القدرة عليه؟ فقال له حجار بن أبجر العجلي، وكان من أشراف أهل الكوفة وكان عظيم المنزلة عند بشر، هذا أصلح الله الأمير أشعر الناس وأحضرهم قولا إذا أراد. فقال محمد بن عمير ابن عطارد، وكان عدوا لحجار، أيها الأمير إنه لشاعر وأشعر منه الذي يقول لبشر بن مروان على كل حاله من الدهر فضل في الرخاء وفي الجهد، قريع قريش والذي باع ماله ليكسب حمدا حين لا احد يجدي، ينافس بشر في السماحة والندى ليحرز غايات المكارم بالحمد، فكم جبرت كفاك يا بشر من فتى بريك، وكم عيلت قوما على عمد، وسيرت ذا فقر غنيا ومثريا فقيرا وكلا قد حذوت بلا وعد. فقال بشر: من يقول هذا؟ قال: الفرزدق. وكان بشر مغضبا عليه فقال: ابعث إليه فأحضره. فقال له: هو غائب بالبصرة، وإنما قال هذه الأبيات وبعث بها لأنشدكها ولترضى عنه. فقال بشر: هيهات، لست راضيا عنه حتى يأتيني. فكتب محمد بن عمير إلى الفرزدق فتهيأ للقدوم على بشر، ثم بلغه أن البصرة قد جمعت له مع الكوفة، فأقام وانتظر قدومه. فقال عبد الله بن الزبير لمحمد بن عمير في مجلسه ذلك بحضرة بشر: بني دارم، هل تعرفون محمدا بدعوته فيكم إذا الأمر حقق؟ لساميتم قوما كراما بمجدكم، وجاء سكيتا آخر القوم مخفقا، فأصلك دهمان بن نصر فردهم، فلا تك وغدا في تميم معلقا، فإن تميما لست منهم ولا لهم، أخا يا ابن دهمان فلا تك أحمقا، ولولا أبو مروان لاقيت وابلا من الصوت ينسيك الرحيق المعتقا، أحين علاك الشيء أصبحت عاهرا، وقلت اسكن الصحباء صرفا مروقا، تركت شراب المسلمين ودينهم، وصاحبت وغدا من فزارة أزرقا، نبيتان من شرب المدامة مدامة كالذي أتيح له حبل فأضحى مخنقا. فقال بشر: أقسمت عليك إلا كففت. فقال: أفعل أصلحك الله، والله لولا مكانك لأنفذت خدميه بالحق، خدميه يعني جنبيه. وكف ابن الزبير وأحسن بشر جائزته وكسوته، وشمت حجار بن أبجر بمحمد بن عمير وكان عدوه، وأقبلت بنو أسد على ابن الزبير فقالوا: عليك غضب الله، عليك غضب الله، أشمت حجارا بمحمد، والله لا نرضى عنك حتى تهجوه رجاء يرضى به محمد بن عمير عنك، أولست تعلم أن الفرزدق أشعر العرب؟ قال: بلى، ولكن محمدا ظلمني وتعرض لي، ولم أكن لأحلم عنه إذ فعل. فلم تزل به بنو أسد حتى هجا حجارا وقال: سليل النصارى ست عجلا ولم تكن لذلك أهلا أن تسود بني عجلي، ولكنهم كانوا لئاما فستهم، ومثلك من ساد اللئام بلا عقل، وكيف بعجل إن دنا الفصح واقتدت، عليك بنو عجل ومرجلكم يغلي، وعندك قسيس النصارى وصلبها، وعانية صهباء مثل جنى النحل. قال: فلما بلغ حجارا قوله شكاه إلى بشر بن مروان، فقال له بشر: هجوت حجارا؟ فقال: لا والله أعز الله الأمير، ما هجوته، لكنه كذب علي، فأتاه ناس من بني عجل وتهددوه بالقتل، فقال فيهم: تهددني عجل وما خلت أنني خلات لعجل والصليب لها بعل، وما خلتني والدهر فيه عجائب أعمر حتى قد تهددني عجل، وتوعدني بالقتل منهم عصابة، وليس لهم في العز فرع ولا أصل، وعجل أسود في الرخاء ثعالب، إذا التقت الأبطال واختلف النبل، فإن تلقنا عجل هناك فما لنا، ولا لهم من الموت منجا ولا وعل. الزلازل، البلايا والشدائد. إذا قالت العرب فلان أبيض فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعيوب، هذا من قوله: بأبيض بهلول طويل الحمائل. وهذا المعنى كثير في شعرهم، لا يريدون به بياض اللون، ولكنهم يريدون المدح بالكرم ونقاء العرض. والبهلول السيد الجامع لكل خير، والحمائل جمع حمالة بالكسر، وهي علاقة السيف، وطويل الحمائل كناية عن أنه طويل القامة، يقال نماه جده إذا رفع إليه نسبه. ومنه قوله: نماني إلى العياء كل سميدع، ومن أنها العلياء، نماني إلى العلياء كل سميدع. والقروم جمع قرم بالفتح، وهو السيد، والصوب المطر، وأسحم أي سحاب أسحم، وهو الأسود المتكاتف، والجود المطر الغزير أو ما لا مطر فوقه، جمع جائد. وأجدى بمعنى أعطى، والضريك الفقير السيء الحال. وعيلهم: وكم عيلت قوما على عمدي، عيل بمعنى أهمل، وحذوت أي قدرت. ودارم ابن مالك من قوله بني دارم هل تعرفون محمدا منسوبين الى دارم بن مالك، هذا مطن من تميم، ومحمد هو محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي سيد تميم الكوفة. والدعوة في النسب بالكسر، ان ينتسب الانسان الى غير ابيه وعشيرته بدعوته، نعم هذه دعوته بكسر الدال. والصهباء الخمر والصرف الخالص، ذكر الوصف حملا على المعنى اي شرابا صرفا مروقا. والرحيق الخمر او اطيب الخمر. وقوله وصاحبت وردا من فزارة ازرق، اي ازرق العين، شبيه بالروم، كان العرب يكرهون الروم وهم زرق العيون، فكانت الزرقة ابغض شيء من الوان العيون الى العرب، وكذا قالوا في صفة العدو ازرق العين. وبنو عجل قبيلة من ربيعة، وهم عجل بن لجين ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل. والفصح عيد للنصارى. والصهباء ذات صهبة بضم الصاد، وهي حمرة او شكرة. والخلي الرطب من النبات واحدته خلاء، وقيل الخلاة كل بقلة قلعتها. والبعل من النخل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا ماء سماء. والوعل الملجأ، ولا وعلي الملجأ، فإن تلقنا عجل هناك فما لنا ولا لهم من الموت منجا ولا وعل، يعني ولا ملجأ. ومنعه عبد الرحمن الخروج إلى الشام، قال النضر في كتابه لما منع عبد الرحمن ابن أم الحكم عبد الله بن الزبير الخروج إلى الشام وأراد حبسه لجأ إلى سويد بن منجوف واستجار به، فأخرجه مع بني شيبان في بلادهم، وأجازه عمل ابن أم الحكم فقال يمدحه: أليس ورائي إن بلاد تجهمت. تجهمت يعني استقبلته بوجه كريه. سويد بن منجوف وبكر بن وائل حصون براها الله لم ير مثلها، طوال أعاليها شباب الأسافل، هم أصبحوا كنزي الذي لست تاركا ونبل التي أعددتها للمناضل. حاجب بشر قال شعرا، وقال أيضا في هذا الكتاب: جاء عبد الله بن الزبير يوما إلى بشر بن مروان فحجبه حاجبه، وجاء حجار بن أبجر فأذن له، وانصرف ابن الزبير يومئذ، ثم عاد بعد ذلك إلى بشر وهو جالس جلوسا، فدخل إليه فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: ألم تر أن الله أعطى فخصنا بأبيض كرم من أمية أزهرا، طلوع ثنايا المجد سام بطرفه، إذا سئل المعروف ليس بأوعرا، فلولا أبو مروان بشر لقد غدت بكابي في فيف من الأرض أغبرا، سراعا إلى عبد العزيز دوائبا تخلل زيتونا بمصر وعرعرا، وحاربت في الإسلام بكر بن وائل كحرب كليب أو أمر وأمقرا، إذا قادت الإسلام بكر بن وائل فهب ذاك دينا قد تغير مهترا، بأي بلاء أم بأي نصيحة تقدم حجارا أمام ابن أبجرا، وما زلت مذ فارقت عثمان صاديا ومروان ملتاحا عن الماء أزورا، ألا ليتني قدمت والله قبلهم وأن أخي مروان كان المؤخرا، بهم جمع الشمل الشتيت وأصلح الإله وداوى الصدع حتى تجبرا، قد الله لا ينفك منهم خليفة كريم يسوس الناس يركب منبرا. قال فاعتذر إليه بشر ووصله وحمله وأنكر على حاجبه ما تشكاه، وأمر أن يأذن له عند إذنه لأخص أهله وأوليائه. قوله الثنايا جمع ثنية، وهو الطريق في الجبل، والفيف المفازة كالفيفاء والفيفاء، كالفيفات والفيفاء. وعبد العزيز هذا الذي ورد ذكره سراعا إلى عبد العزيز دوائبا، هو عبد العزيز بن مروان أخو بشر، وكان واليا على مصر، والعرعر شجر السرو. وبكر بن وائل تقدم أن حجار بن أبجر هو من من من بني عجل ابن، وهم من بكر بن وائل وكليب، كليب بن ربيعة الذي قتله جساس بن مرة، ونشبت بقتله حرب البسوس المشهورة بين بكر وتغلب. وأمقر يعني أمر، وقد تكون أمر وأمقر كحرب كليب أو أمر وأمقر، أي أمر الأمقر. ورجل مهتر بمعنى مخطئ في كلامه، واهتر اهتر يعني ذهب عقله من كبر او مرض او حزن فهو مهتر، وهب بمعنى فهب ذاك دينا يعني عد او افترض، والصادي العطشان الملتاح المتغير، الزور يعني مال من الزور بالتحريك وهو الميل، وعن الماء متعلق به. شعر لأبيه قال النضر في كتابه هذا: كان الزبير بن الأشيم أبو عبد الله بن الزبير شاعرا، وكان لعبد الله بن الزبير ابن يقال له الزبير شاعر، فأما أبوه الزبير بن الأشيم فهو الذي يقول: ألا يا لقومي للرقاد المؤرق وللربع بعد الغبطة المتفرق، وهم الفتى بالأمر من دون نيله، مراتب صعبات على كل مرتقي، ويوم بصحراء البدي بيني، كلته من قال يقيل، كلته بمنزلة النعمان وابن محرقي، وذلك عيش قد مضى كان بعده أمور أشابت كل شأن ومفرقي، وغير ما استنكرت يا أم واصل حوادث إلا تكسر العظم تعرقي، فراق حبيب أو تغير حالة من الدهر أورام لشخصي مفوق أو لأورام لشخصي لشخصي مفوقي، على أنني جلد صبور مرزع، وهل تترك الأيام شيئا لمشفقي. قوله ألا يا لقومي البيت الأول، وللربع المتفرق بعد الغبطة، فصل بين الموصوف والوصف معمول الوصف، وهو جائز كقوله تعالى: ذلك حشر علينا يسير، والغبطة حسن الحال والمسر، والشأن موضع قبائل الرأس، وعرق العظم كنصر يعني أكل ما عليه من اللحم، والموهن نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه، والمولى ابن العم يقال أو يقول: إن موالي الصدق يزيدون خيرا وهو ينقص. شعر لابنه. وأما ابنه الزبير بن عبد الله بن الزبير فهو القائل يمدح محمد بن عيينة بن أسماء بن خارجة الفزاري، قالت عبيدة موهنا: أين اعتراك الهم أينه، هل تبلغن بك المنى ما كنت تأمل في عيينة، بدر له الشيم الكرائم كاملات فاعتلينه، والجوع يقتله الندى منه إذا قحط ترينه، فهناك يحمده الورى أخلاق غيركم اشتكينه. قال وهو القائل في بعض بني عمه: ومولى كداء البطن أو فوق دائه، يزيد موالي الصدق خيرا وينقص، تلومت أرجو أن يثوب فيرعوي به الحلم حتى استيأس المتربص. تلوم في الأمر يعني تمكث وانتظر كتربص، يثوب بمعنى يرجع، واستيأس أي يائس. هروبه إلى معاوية. قال النضر في كتابه هذا: لما هرب ابن الزبير من عبد الرحمن بن أم الحكم إلى معاوية، أحرق عبد الرحمن داره، فتظلم منه وقال: أحرق لي دارا قد قامت علي بمئة ألف درهم. فقال معاوية: ما أعلم بالكوفة دارا أنفق عليها هذا القدر، فمن يعرف صحة ما ادعيت؟ قال: هذا المنذر بن الجارود حاضر ويعلم ذلك. فقال معاوية للمنذر: ما عندك في هذا؟ قال: إني لم آبه لنفقته على داره ومبلغها، يعني لم أحفل، ولكني لما دخلت الكوفة وأردت الخروج عنها أعطاني 20,000 درهم، وسألني أن أبتاع له بها ساجا من البصرة، ففعلت. فقال معاوية: إن دارا اشتري لها ساج ب20,000 درهم لحقيق أن يكون سائر نفقتها 100,000 درهم، وأمر له بها. فلما خرجا أقبل معاوية على جلسائه ثم قال لهم: أي الشيخين عندكم أكذب؟ والله إني لا أعرف داره، وما هي إلا خصاص قصب، ولكنهم يقولون فنسمع ويخادعوننا فننخدع، فجعلوا يعجبون منه. مدحه إبراهيم بن الأشتر. حدث الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي عن عبد الله بن الضحاك عن الهيثم بن عدي قال: أتى عبد الله بن الزبير إبراهيم بن الأشتر النخعي فقال له: إني قد مدحتك بأبيات فاسمعهن. فقال إني لست أعطي الشعراء. فقال اسمعها مني وترى رأيك. فقال هات إذن. فأنشده قوله: الله أعطاك المهابة والتقى وأحل بيتك في العبيد الأكثر، وأقر عينك يوم وقعة خازر، والخيل تعثر بالقنا المتكسر. إني مدحتك إذ نبى بي منزلي، وذممت إخوان الغنى من معشري، وعرفت أنك لا تخيب مدحتي، ومتى أكن بسبيل خير أشكري. فهلم نحوي من يمينك نفحة، إن الزمان ألح يا ابن الأشتري. فقال: كم ترجو أن أعطيك؟ فقال: 1000 درهم أصلح بها أمر نفسي وعيالي. فأمر له بـ20 ألف درهم. صوت: ما هاج شوقك من بكاء حمامة، تدعو إلى فنن الأراك حماما، تدعو أخا فرخين صادف ضاريا، ذا مخلبين من الصقور قطاما، إلا تذكرك الأوانس بعدما قطع المطي سباسبا وهياما. السباسب جمع سبسب كجعفر وهي الفلات، والفنن الغصن، وخازر التي مرت معنا معركة خازر، الخازر أو الخازر، هذه معركة أو اسم نهر بين أربيل والموصل، وكانت عنده وقعة بين عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن الأشتر، وكان قد خرج مع المختار بن أبي عبيد الثقفي للطلب بدم الحسين رضي الله عنه، وقتل يومئذ ابن زياد سنة 66 هجرية. وأما قوله تدعو أخا فرخين صادف ضاريا دامخ لبين من الصقور قطاما، فسقه القطام بفتح القاف والقطامي بفتحها وضمها بمعنى اللحم. والسباسب كما قلنا جمع سبسب وهي الفلات. الشعر هذا لثابت قطمة، وقيل إنه لكعب الأشقري، والصحيح أنه لثابت، بينما الغناء ليحيى المكي من رواية ابنه والهشامي أيضا. فلننتقل إذن إلى أخبار ثابت قطمة، فنقول هو ثابت بن كعب، وقيل ابن عبد الرحمن بن كعب، ويكنى أبا العلاء أخو بني أسد بن الحارث بن العتيك، وقيل بل هو مولى لهم. ولقب قطمة لأن سهما أصابه في إحدى عينيه فذهب بها في بعض حروب الترك، فكان يجعل عليها قطمة. وهو شاعر فارس شجاع، شاعر فارس شجاع من شعراء الدولة الأموية، كان في صحابة يزيد بن المهلب، وكان يوليه أعمالا من أعمال الثغور، فيحمد فيها مكانه لكفايته وشجاعته. أخبرني إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وأخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: كان ثابت قطمة قد ولي عملا من أعمال خراسان، فلما صعد المنبر يوم الجمعة رام الكلام فتعذر عليه وحصر، فقال: سيجعل الله بعد عسري يسرا، وبعد عي بيانا، وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، وإلا أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب. فبلغت كلماته خالد بن صفوان ويقال الأحنف بن قيس، فقال: والله ما على ذلك المنبر أخطب منه في كلماته هذه، ولو أن كلاما استخفني فأخرجني من بلادي إلى قائله استحسانا له لأخرجتني هذه الكلمات إلى قائلها، وهذا الكلام بخالد بن صفوان أشبه منه بالأحنف. صلاته الجمعة بالناس. حدث دعبل ابن علي قال: كان يزيد بن المهلب تقدم إلى ثابت قطمة في أن يصلي بالناس يوم الجمعة، فلما صعد المنبر ولم يطف الكلام قال حاجب الفيل يهجوه: أبا العلاء لقد لقيت معضلة يوم العروبة من كرب وتخنيق، أما القرآن فلم تخلق لمحكمه ولم تسبب من الدنيا لتوفيقي، لما رمتك عيون الناس هبتهم، فكدت تشرق لما كنت بالريق تلوي اللسان وقد رمت الكلام به، كما هوى زلق من شاهق النيق. والنيق يعني أرفع موضع في الجبل. خبر حاجب الفيل مع يزيد بن الوهلب. أخبرني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني علي بن الصباح قال: كان سبب هجاء حاجب ابن ذبيان المازني، وهو حاجب الفيل، والفيل لقب لقبه به ثابت قطمة وكعب الأشقري، أن حاجبا دخل على يزيد بن المهلب فلما مثل بين يديه أنشده: إليك انفطيت العيسى 90 ليلة، ورجي ندى كفيك يا ابن المهلب، وأنت امرؤ جادت سماء يمينه على كل حي بين شرق ومغرب، فجد لي بطرف أعوجي مشهر سليم الشظى سليم الشظى عبل القوائم سلهبي، سبوح طموح الطرف يستن مرجم أمر كإمرار الرشاء المشذب، طوى الضمر منه البطن حتى كأنه عقاب تدلت من شماريخ كبكبي، تبادر جنح الليل فرخين أقويا من الزاد في قصر من الأرض مجدبي، فلما رأت صيدا تدلت كأنها دلات تهاوى مرقبا بعد مرقبي، فشكت سواد القلب من ذئب قفرة طويل القرى عار العظام معصبي، وسابغة قد أثقل القين صنعها وأسمر خطي طويل محربي، وأبيض من ماء الحبيب كأنه شهاب متى يلقى الضريبة يقضبي، وكلي إذا ما شئت في حومة الوضع تقدم أو اركب حومة الموت أركبي، فإني امرؤ من عصبة مازنية نماني أب ضخم كريم المركب. قال: فأمر له يزيد بدرع وسيف ورمح وفرس، وقال له: قد عرفت ما شرطت لنا على نفسك. فقال: أصلح الله الأمير، حجتي بينة، وهي قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال له ثابت قطمة: ما أعجب ما وفدت به من بلدك في 90 ليلة، مدحت الأمير ببيتين، وسألته حوائجك في 10 أبيات، وختمت شعرك ببيت تفخر عليه فيه، حتى إذا أعطاك ما أردت حدت عما شرطت له على نفسك فأكذبتها كأنك كنت تخدعه. فقال له يزيد: ما هي ثابت؟ فإنا لا نخدع ولكننا نتخادع. وسوغه ما أعطاه وأمر له بألفي درهم، ولج حاجب يهجو ثابتا فقال فيه: لا يعرف الناس منه غير قطمته، وما سواها من الأنساب مجهول. العيس الإبل البيض يخالط بياضها شقرة، والطرف الكريم من الخيل، وأعوجي نسبة إلى أعوج، وأعوج يعني فرس كريم سابق كان لبني هلال، ركب صغيرا فعوجت قوائمه، وإليه تنسب الخيل الكرام فيقال الخيل الأعوجية. ومشهر ومشهور معروف المكان المذكور، والشبع عظم لاصق عظم لاصق بالركبة يسمى الشبع، والعبل الضخم، والسلهب من الخيل ما عظم وطال عظامه ما عظم وطال عظامه، والمنهب أو المنهب اللي هو الفائق في العدو، وفرس سبوح أن يسبح بيديه في سيره، واستنى الفرس في المضمار إذا جرى في نشاطه على سنمه في جهة واحدة، وفرس مرجم أن يرجم الأرض بحوافره، وأمر الحبل إمرارا أي أحكم فتله، والرشاء الحبل، وجنح الليل أي في جنح الليل وهو الطائف منه، وأقوى بمعنى افتقر. وأيضا استغنى، فهذه الكلمة من الأضداد: الدلات أدلوا تهاوى تساقط، والمرقب الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب، وسواد القلب حبته، والقرى الظهر، والمعصب أو المعصب الجائع، والسابغة معطوفة على طرف أي بدرع سابغة وهي التامة الطويلة، والقين الحداد، والأسمر الرمح، والخطي نسبة إلى الخط مرفأ السفن بالبحرين كانت تباع به الرماح.